بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه بذكر أصلي في فرج أصلي قبل كان أو دبرا من آدمي أو غيره حي أو ميت أنزل أم لا، فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مختارا أو مكرها نصا، سواء أكره حتى فعله أو فعل به من نائم وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا هو المفسد السابع من مفسدات الصيام، وقد مر معنا 6 مفسدات أوردها المصنف، وكانت آخر جزئية وقفنا عندها هي قول المصنف: ومن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر ودام شكه إلى آخر كلامه. وتلك المسألة التي وقفنا عندها ربما اختصرت فيها في نهاية الدرس الماضي لشغل حدث، فلعلي أن أرجع لهذه المسألة إما في نهاية درس اليوم بإعادتها وتقسيمها، وإن لم يمكن اليوم بحيث طال معنا الشرح فستكون بإذن الله عز وجل في أول الدرس القادم. في هذا الفصل عقد المصنف رحمه الله تعالى الفصل لذكر المفسد الجماع على سبيل الانفراد، لأن هذا المفسد ينفرد عن سائر المفسدات بأحكام تخصه. من هذه الأحكام التي تخصه أن هذا المفسد تجب فيه الكفارة المغلظة دون باقي المفسدات، ومن ذلك أن هذا المفسد لا يؤثر فيه الإكراه بخلاف المفسدات السابقة، فإن المفسدات السبع السابقة الإكراه مؤثر فيها لا يفسد صوم المكره. يقول المصنف: وإذا جامع في نهار شهر رمضان. عبر المصنف بقوله في النهار ليخرج الليل، فإن الجماع في الليل في النص في القرآن ورد النص على إباحته. وقوله في شهر رمضان سيأتينا إن شاء الله أن مفهوم هذه الجملة مراد، فإن المقصود بوجوب الكفارة إنما هو لمن جامع في شهر رمضان ممن وجب عليه الصوم ولزمه، إذ الكفارة إنما هي لحرمة الشهر. وبناء على ذلك فإن من جامع في نهار صوم مسنون في غير رمضان، أو في صوم واجب من نذر أو كفارة، أو في صوم قضاء رمضان بعده، فكل هذه الأحوال الأربع ليس فيها كفارة، وإنما الكفارة خاصة بمن جامع أهله في نهار رمضان وكان ممن يلزمه الصوم. وقول المصنف إذا جامع مر معنا في كتاب الطهارة حد الجماع الذي يجب به الكفارة هنا، ويجب ويحكم فيه بفساد الصوم، هو نفسه الذي مر معنا في كتاب الطهارة يوجب الغسل فيرجع لحده هناك. قول المصنف بلا عذر شبق ونحوه، أي عذر شبق يبيح الجماع، لأنه سبق أن إذا كان هناك ما يقوم ما يذهب هذا العذر من غير جماع فإنه يلزم الصيرورة إليه. وقوله ونحوه، أي ونحوه من الأعذار المبيحة للفطر كالسفر والمرض ونحوه، فإن من كان مريضا أو مسافرا فجامع في نهار رمضان فلا كفارة عليه. وقول المصنف بذكر أصلي في فرج أصلي، تعبير الفقهاء بالفرج الأصلي مرادهم ما يقابل فرج الخنثى، وذلك أن الخنثى يكون له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، فإحدى الآلتين هي التي يحكم بأنها أصلية إذا حكم بأنه ذكر أو حكم بأنه أنثى، وهذه من الشخصيات التي يكون فيها عيوب خلقية فيحتاج بالطب الحديث إلى تصحيح جنسه، ولا أقول إلى تغيير جنسه لأن تغيير الجنس لا يجوز، وإنما الذي يجوز تصحيح الجنس وذلك بأن يكون له آلتان. إذن تعبير الأصلي المراد به ما يقابل آلة الخنثى التي ثبت عدم حكمها آلة صحيحة، كأن يكون له مخرجان للبول فنحكم بأنه ذكر لكون أحد المخرجين أكثر بولا أو منها البول ونحو ذلك، فحينئذ نقول هذه الآلة الأصلية والأخرى ليست أصلية، فيقابل الأصل ما ليس بأصلي. وهذا الأمر كما تقدم معنا إنما يكون لمن عنده اختلال في الجانب الخلقي، وهو الذي يسميه الفقهاء ب التشوهات الخلقية أو الخنثى. نعم. قوله قبلا أو دبرا، وهذا يدل على أن الوطأ وإن كان محرما في دبر آدمي ذكرا كان أو أنثى فإنه يكون مفسدا للصوم؟ قوله من آدمي وغيره هذه إشارة لصورة نادرة تقع من بعض الناس نسأل الله عز وجل السلامة، وهو الوقوع على غير الآدمي من البهائم وغيرها، وإنما الفقهاء يريدون الإطلاقات العموم ليعرف الحكم. قوله حي أو ميت هذه واضح، أنزل أم لا أي لا يلزم فيه الإنزال، فإن مجرد الجماع وهو التقاء الختانين يكون موجبا لفساد الصوم. قال المصنف عليه القضاء والكفارة، بين المصنف أن من فعل ذلك فإن عليه أمران ونزيد ثالثا، فذكر أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه يكون فاسدا، ويجب عليه كذلك الكفارة، وسيفصل المصنف في هذين الأمرين بعد قليل. ونزيد على ذلك أمرين آخرين، الأمر الأول أنه يجب عليه الإمساك في ذلك اليوم، فيجب عليه حينئذ أن يمسك، وكل شيء يأكله أو يفعله من مفسدات الصوم بعد فعله هذا يأثم عليه وإن لم يكن صومه صحيح، وتقدم في الدرس الماضي. والأمر الرابع والأخير أنه يجب عليه التوبة إلى الله، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وهو إفساد الصوم بالجماع. ولذلك فإن الرجل وهو سلمة بن صخر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت وقعت على أهلي في نهار رمضان، فدل على أن هذا الفعل سبب للهلاك. إذن عليه التوبة والإمساك والقضاء والكفارة. قال المصنف عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا، لا فرق في مفسد الجماع بين العامد والساهي، وسبب تفريقهم بين هذا المفسد وغيره من المفسدات، إذ المفسدات السابقة يعذر فيها بالسهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطعمه الله وسقاه. قالوا لأن هذا الفعل من أفعال المشاركة، وأفعال المشاركة يبعد فيها السهو، يبعد فيها السهو كما قال الله عز وجل في شهادة المرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فكذلك أيضا كل ما كان من مشاركة اثنين يبعد أن يكون كلاهما ساهيا وناسيا حاله وأنه صائم. قال المصنف أو جاهلا، مر معنا أن الجهل بالأحكام في المفسدات على مشهور المذهب كلها لا تكون عذرا ومانعا من إفساد الصوم. قال أو مخطئا، والخطأ بأن يقصد شيئا مأذونا له فيه فيقع في المحرم. قوله مختارا أو مكرها أيضا كذلك، لا فرق بين الإكراه والاختيار، ولكن المكره تجب عليه الكفارة في الجملة إلى تفصيل سيأتي بعد قليل في المرأة، وأما غيرها من المفسدات وهو الجماع وغير الجماع من المفسدات السابقة السبع فإن المكره لا يحكم بفساد صومه. قول المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد، وذلك فيما نقل صالح أن أحمد قال أما الناس فإن مجاهدا والحسن كانا يعذرانه. قال أحمد وقال عطاء ليس مثل هذا ينسى فلم يعذره. ثم قال أحمد ويعجبني قول عطاء، وهذا النقل نقله صالح فدل على نص أحمد في المسألة، وتعليل كذلك أحمد بأن مثل هذا لا ينسى، وهو أولى من تعليل بعضهم، وإن كان تعليل بعضهم مضطرد بأنهم باب الإتلافات، والإتلافات والأحكام الوضعية لا يعذر فيها بالنسيان والجهل. ومثل هذه الرواية عن أحمد التي نقلها صالح نقلها أيضا الإمام أبو داود السجستاني، ومثلها نقلها علي بن سعيد وغيرهم، فقد جاءت نصوص كثيرة عن أحمد بعدم العذر بالنسيان في هذه المسألة. قال المصنف سواء، بدأ يذكر صور الإكراه، قال سواء أكره حتى فعله أو فعل به من نائم وغيره، فكل هذا يعتبر إكراها وليس مانعا من وجوب الكفارة وفساد الصوم. نعم. قال رحمه الله ولو أولج بفرج أصلي أو غير أصلي في غير أصلي فلا كفارة. نعم. يقول المصنف هذه المسألة قرأها القارئ، مر معنى أن المراد بغير الأصلي هو فرج الخنثى الذي لا يبين أنه ذكر أنه الذي يحكم بأنه الأصلي له فيسمى ما يقابله ليس بأصلي. في وقتنا الآن نعرف الأصلية من عدمه بطريقة أضبط من العلامات التي ذكرها المتقدمون، وهي عن طريق تحليل كروموسومات ذلك الخنث الذي له آلتان، فحينئذ يتبين أي الآلتين الأصلية وأي الآلتين ليست بأصلية. فلو ذكر المصنف أن غير الأصلي لا يسمى جماعا فحينئذ لا كفارة. ولم قال رحمه الله ولم يفسد صوم واحد منهما، ولا يفسد الصوم لأنه في هذه الحالة لا يسمى جماعا، فلا يفسد بكونه صوما، لا يفسد بكونه صوما إلا أن ينزل، فحينئذ يكون الإفساد بسبب الإنزال للمني بعمد منه وفعل. وإن أولج بغير أصلي في أصلي فسد صومها فقط. نعم، قول المصنف وإن أولج بغير أصلي في أصلي أي في المرأة فسد صوم المرأة فقط دون يعني المقابل، وقوله فقط أي بلا كفارة. نعم، انظر التعليل. لأن داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد بإدخال غير الأصلي كإصبعها وإصبع غيرها وأولى، وكلامهم هنا يخالفه، إلا أن نقول داخل الفرج في حكم الظاهر والله أعلم. هذه المسألة تتعلق بمسألة وهي قضية يعني التي أوردها المصنف بناها على أصل في التعليل حينما قال لأن داخل فرجها في حكم الباطن، وهي مسألة عندما يدخل شيء لفرج المرأة هل يكون هذا مفطرا أم ليس بمفطر. أورد المصنف إشارة إلى أن هذه المسألة فيه قولان، من أمثلة ذلك التلقيح الصناعي والكشف السريري وغيره، فهل هذا الفعل يكون مفطرا أم لا. ذكر المصنف أنه مفطر ابتداء وهو الذي جزم به، فقال لأن داخل فرجها في حكم الباطن مثل داخل جوف الآدمي كاملا، قال فيفسد بإدخال غير الأصلي ولو كان يعني آلة كشف ونحوه، ثم ذكر أمثلة من ذلك. وذكرت لك أن مثل هذا مثل التلقيح والكشف الطبي وغيرها من الأمور التي ممكن أن تتصور فيها الآن في هذا الأمر. هذا القول الذي أورده المصنف، وهناك قول آخر يقابله أشار إليه المصنف إلى أن مثل هذا الأمر لا يكون مفسدا للصوم، وهذا الذي جزم به في الغاية وغيره من كتب المذهب، فقد ذكر في الغاية أن ذلك كله لا يفطر خلافا له أي خلافا لصاحب الإقناع. وهذا القول الثاني هو الذي أشار إليه المصنف في قوله وكلامهم هنا يخالفه، أي وكلام الأصحاب هنا في هذه المسألة يخالف ما ذكرته قبل قليل. ثم قال إلا أن نقول، هذا استدلال لقول أكثر أصحاب الإمام أحمد، داخل الفرج في حكم الظاهر أي وليس في حكم الباطن، فإنه في هذه الحالة نقول لا يكون مفطرا. إذن المصنف حكى قولين، القول الأول على سبيل الجزم مع التعليل، والثاني أشار للتعليل وأنه مخالف مما يدل على تضعيفه، والقول الثاني هو الذي ذكره كثير من المتأخرين وذكرت لك منهم صاحب الغاية وغيره. وعلى العموم هذه المسألة بحثها المؤلف في حاشيته على التنقيح المشبع، وذكر أن معتمد المذهب ومشهوره أنه في حكم الباطن، إلا في هذه المسألة فإن قولهم يقتضي أنه في حكم الظاهر، فإما أن ينطرد القاعدة فنقول إنه في حكم الباطن في حكم الجميع فيفسد الصوم، وإلا نقول هذه مستثناه فيكون من تخصيص العلة فيكون استثناء في هذا الموضع. نعم، وعلى العموم لعل المذهب هو الثاني وأنه ليس بمفطر، ولذلك ذكرت لكم في درس الأمس أن لما قالوا إن المنافذ إذا دخل فيها ما له جرم فإنه يكون مفسدا للصوم استثنوا منه، قالوا إذا قطر في إحليله، فقد قال بعض أصحاب أحمد ومنهم صاحب الغاية وغيره يستثنى من ذلك فيما لو أدخل في قبول ليشمل مخرج الولد للمرأة. نعم، ولعل هذا له وجه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والنزع جماع، فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة. نعم، هذه المسألة من مفردات المذهب، وهي قوله والنزع جماع، ثم ذكر صورة هذه المسألة في هذا الباب، قال فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة كما لو استدام، أي كما لم استمر بعد ذلك في فعل الوطأ. وهذه الصورة التي أوردها المصنف ذكر الموفق في المغني أن هذه المسألة تقرب من المستحيل، لأنه إما أن يكون قبل طلوع الفجر أو بعده، وأما في وقت الطلوع تماما فهذه بالثواني لا يكاد يكون ضبطها. وعلى العموم فهذه مفردات المذهب. ولو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب القضاء والكفارة. نعم، قول المصنف ولو جامع يعتقد أي الوقت الذي جامع فيه أنه ليل فبان بعد ذلك أنه نهار وجب القضاء والكفارة. هذه المسألة إذا ربطتها بآخر مسألة في الدرس الماضي وهو الذي سنرجع لها، حينما قال المصنف هناك ومن أكل ونحوه، هناك بيّن حكم الأكل والشرب، وهنا بيّن حكم الجماع. فيختلف الحكم في الأكل والشرب لمن يعتقده ليلا فبان نهارا، عمن جامع يعتقده ليلا فبان نهارا. قال رحمه الله: ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر كنوم أو إكراه ونسيان وجهل ويفسد صومها بذلك، وتلزمها الكفارة مع عدم العذر. نعم، هذا يقول فيه المصنف إن المرأة إذا وقع جماع وقد وجد عذر في جانبها كنومها أو إكراه لها أو نسيان منها للحال أو جهل منها بالحكم، فإنه يفسد صومها بذلك، لأن هذه من الأمور الوضعية التي لا يعذر في شيء من ذلك. قال: وتلزمها الكفارة، أي يفسد صومها فقط بدون كفارة إذا وجد العذر. ثم قال: وتلزمها الكفارة، أي مع الفساد، مع عدم العذر، وهو بأن تكون غير ناسية ولا جاهلة. ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم. نعم، قول المصنف ولو، هذا فيه إشارة للخلاف، فقد ذكر المصنف هذه المسألة نقلا عن صاحب الإنصاف، وعبارة صاحب الإنصاف أن لو طاوعته أم ولده كفرت بالصوم على الصحيح من المذهب، وقيل يكفر عنها سيدها. إذن فقوله ولو إشارة للقول الذي حكاه صاحب الإنصاف بقوله قيل أن الذي يكفر عنها سيدها. قوله طاوعته أمته هو تعبير صاحب الإنصاف أجود حينما قال أم الولد، لأن أم الولد تعتق بعد وفاة سيدها، وأما الأمة فقد تستمر أمة، ولا يمكن أن يتصور في كثير من الحالات أن يكون لها مال، والتعبير بكونها أم ولد أجود من تعبير المصنف بأنها أمة. نعم. ولو أكره زوجته عليه دفعته بالأسهل فالأسهل، ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلي، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع. نعم، هذه مسألة لو أكره الرجل زوجته فلا يلزمها طاعة الزوج في نهار رمضان، بل يلزمها الدفع بالأسهل فالأسهل. ثم ذكر: ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه، كما مر معنا في مسألة المار بين يدي المصلي أنه يدفعه ولو قاتله. قال المصنف: ذكره ابن عقيل، أي في كتابه الفنون، واقتصر عليه في الفروع. عنده هنا مسألتان، أن هذه المسألة عبر عنها المصنف اقتصر عليه في الفروع، هذه من صيغ الترجيح الضعيفة في المذهب، وهي أن يقال إن فلان اقتصر على هذا القول، وذلك أن الاقتصار على ذكر القول له حالتان: الأقوى أن يقتصر على القول غير منسوب، والحالة الثانية وهي أضعف لكنها صيغة من صيغ الترجيح لكنها أضعف من السابقة، وهو أن يذكر القول منسوبا ويقتصر عليه فلا يحكي معه خلافا ولا يضعف ذلك القول، فإنه في هذه الحالة يعتبر صيغة من صيغ الترجيح والاعتماد لكنها من أضعف الدرجات. وعلى العموم فإن هذا القول الذي نقله المصنف بهذه الصيغة جزم به بعده مرعي بن يوسف في الغاية فجعله معتمدا. قال رحمه الله: ولو استدخل الذكر نائم أو صبي أو مجنون بطل صومها، ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما إذا أنزل، وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة. نعم، مسألتان، أن الكفارة إنما تجب بالجماع فقط، وأما ما عدا ذلك من المفسدات السابقة ومنها الإنزال والمني أو المذي لا تجب به الكفارة. ثم قال المصنف في المسألة الثانية: وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته، فقد سبق معنا أن من رأى الهلال في ليلة أول يوم وردت شهادته إما لفسقه أو لعدم وجود شاهد معه أو نحو ذلك، أو للجهالة بعدالته، فالمذهب أنه يلزمه الصوم بخلاف يوم العيد. وبناء على ذلك فحيث لزمه الصوم وهو في حقه من رمضان قال المصنف فعليه القضاء والكفارة حين ذاك. قد استثنى من ذلك صورة واحدة فيما لو كان يرى عدم لزوم الصوم أو يرى عدم دخول الشهر إلا بشاهدين فيكون حكمه حكم الخروج، فمحل هذه المسألة فيما لو كان الشاهد يعني يرى القول السابق. نعم. وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ولا كفارة. نعم، هذه مسألتان، أول مسألتين قول المصنف وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا فسد الصوم ولا كفارة. هذه المسألة شبيهة بالسابقة، وهي قوله ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما إذا أنزل. فلو أن المصنف دمج هذه المسألة مع السابقة وجعلهما مسألة واحدة وصاغها صياغة واحدة لكان أنسب لكي لا يظن الاختلاف بينهما. قول المصنف وإن جامع دون الفرج هذا لا يسمى جماعا، لأنه سبق معنا أن الجماع هو تغيب حشفة أصلية في قبل أصلي كما مر معنا في كتاب الغسل، فما كان دون ذلك فلا يسمى جماعا، ولذلك فإنما هو في الحقيقة مباشرة. وتعبير المصنف بقوله عامدا، لكن طبعا قد يسمى الشيء تجوزا بما يقاربه. قول المصنف عامدا يقابل ذلك الناسي، فإن الناسي لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة كذلك. قوله فأنزل ولو مذيا، الفقهاء يطلقون الإنزال تارة على المني فقط، وتارة يطلقونه على المني والمذي معا. فهناك في باب الغسل أطلقوا الإنزال على المني فقط، وأما هنا فعلى المشهور أن الإنزال يستخدم عليهما معا. فيقول المصنف فأنزل سواء منيا أو مذيا فإنه يفسد صومه كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف قوي جدا، فإن في المذهب رواية قوية أن من باشر أو استمنى فخرج منه مذي فقط دون مني فإنه لا يفسد صومه. وهذه الرواية اختارها أبو بكر الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، ونقلها في الإنصاف وقال هو الصواب، وقال في الفروع وهو الأظهر. فالخلاف الذي أشار إليه المصنف قوي جدا، استظهره ابن مفلح وصوبه صاحب الإنصاف، اختارها الشيخ تقي الدين وغيره. هذه المسألة الأولى أنهيناها. المسألة الثانية، وهذه المسألة فيها إشكال عند المتأخرين، وهي قول المصنف أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ولا كفارة. يقول المصنف إن المجبوب وهو مقطوع المذاكير إذا ساحق، وكذلك امرأته إذا ساحقت، فإنه في هذه الحالة يفسد الصوم بمجرد الإنزال ولا تجب فيه الكفارة. وهذا القول الذي ذكره المصنف وافقه جمع من المتأخرين، ومنهم مرعي شيخ مرعي، ومنهم ابن سلطان في المجموع، مرعي في الغاية وابن سلطان في المجموع. وهذا القول الذي ذكره المصنف وذكرت من وافقه فيه كثير من المتأخرين على خلافه، فإن كثيرا من المتأخرين يرى أن المجبوب والمساحقة والمساحقة كذلك أنه يجب عليهما مع فساد الصوم كفارة كالجماع. وهذا الذي جزم به في التنقيح المشبع، وتبعه كذلك في المنتهى، وتبعه كذلك العسكري قبل صاحب المنتهى في المنهج، فكلهم يقولون إنه تجب به الكفارة إضافة لفساد الصوم. ولكن لعل ما ذكره المصنف أقرب لقواعد المذهب من ما ذكره صاحب المنتهى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر فكفارتان كما لو كفر عن اليوم الأول وكيومين من رمضان. نعم. بدأ المصنف في هذه المسألة بالحديث عن الكفارة، وأول مسألة أوردها في كفارة الجماع هو مسألة تداخل الكفارات. قال المصنف وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر فكفارتان. هذه قاعدتها أن كل يوم من أيام رمضان هو عبادة مستقلة، وحينئذ لما كان عبادة مستقلة فإنه لا يتداخل مع غيره كالصلوات، فإن من فاتته صلوات أيام متعددة فإنه لا نقول إنها تتداخل الصلوات الماضية، وإنما يقضي جميع الصلوات، فلا تتداخل الصلوات بعضها من بعض وإن اتحدت عددها وهيئتها وكثير مما يتعلق بها من حيث الوقت وغير ذلك، لأن كل صلاة عبادة مستقلة فكذا الأيام. فمشهور المذهب أن، وعبرت بالمشهور لأن هناك خلافا قويا وهو خلاف مالك ومن وافقه، أن العبادة كلها جنس واحد، لكن المذهب أن كل يوم عبادة مستقلة. وبناء على هذه القاعدة فإنه قد ذكر المصنف أن من وجبت عليه كفارة بسبب الجماع في يومين من رمضان واحد، من رمضان واحد أو من شهرين مختلفين، فإنه في حينئذ يجب عليه أن يكفر كفارتين. وذاك قال وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر فكفارتان، وهذا يكاد أن يكون بإجماع، كما لو كفر عن اليوم الأول، كما لو كفر عن اليوم الأول، يعني لو أنه أتى بيوم الأول ثم كفر ثم جامع بعد التكفير، فهذا الذي بإجماع، عفوا هذا الذي بإجماع اللي الصورة الثانية المشبه بها، لو أنه جامع ثم كفر ثم جامع في يوم بعده فيتجب عليه كفارتان، هذا يكاد يكون بإجماع. وألحق بها المصنف فيما لو لم يكفر بأن جامع في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني في نفس شهر رمضان فتجب عليه كفارتان كذلك. قال المصنف وكيومين من رمضانين، أي من سنتين مختلفتين، فأصبحت ثلاثة أحوال، كلها لا تتداخل فيها الكفارة. الحالة الأولى أن يجامع في يومين من رمضان شهر واحد، والحالة الثانية أن يجامع في يومين من رمضانين من سنتين مختلفتين، والحالة الثالثة أن يجامع في يومين ثم يكفر عن الأول قبل أن يفعل الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير فكفارة واحدة. نعم، هذه كفارة واحدة، لأن اليوم الواحد عبادة واحدة فتداخل، مثل سجود السهو، من سهى في الصلاة أكثر من سهو كفاه سهو واحد، لأن الصلاة كلها عبادة واحدة. طبعا هناك قاعدة عندهم في التداخل أوردها ابن رجب: ما ضابط الذي يتداخل وما ضابط الذي لا يتداخل وأطال فيه. ولكن يجب أن نعلم قبل معرفة ضابط التداخل أن الأصل في الشريعة عدم التداخل، وأن التداخل على خلاف الأصل، فلا يصار للتداخل إلا بدليل أو مناط قوي. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم، هذا مفهوم الجملة السابقة حينما قال في يوم واحد قبل التكفير، وهذا المفهوم يبين أن وهذه الجملة الثانية يبين أن مفهوم قوله قبل التكفير صحيحة، إذ من جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فتجب عليه كفارة ثانية. وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر لوطئه. نعم، قول المصنف: وكذا كل من لزمه الإمساك. قوله لزمه الإمساك أي ولو لم يكن صومه صحيحا، مثل المسافر إذا قدم لبلد استيطانه، ومثل المريض إذا شفي وقدر على الصوم، ومثل الحائض والنفساء إذا طهرت في نهار رمضان، ومثل الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والكافر إذا أسلم في نهار رمضان. فكل هؤلاء مشهور المذهب أنهم يلزمهم الإمساك، وعبرت بالمشهور لأن فيه خلافا قويا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ومن وافقهم من مشايخنا، أنه لا يلزمهم الإمساك، لأن الثمرة الكبرى فيه أن من وقع في نهاره وجبت عليه الكفارة. ولو جامع وهو صحيح ثم جن أو مريض أو سافر أو حاضت أو نفست بعد وطئها لم تسقط الكفارة. نعم، قول المصنف: ولو جامع وهو صحيح أي تجب يلزمه الإمساك، ثم جن أي في النهار، فحينئذ يصبح صومه غير صحيح، أو مريض وهو مانع يبيح الفطرة، أو سافر وهو مانع كذلك يبيح الفطر، أو حاضت المرأة أو نفست بعد وطئها إذا كانت قد جمعت في نهار رمضان، ففي كل هذه الأمور الصوم فاسد لا بالجماع فحسب، وإنما باعتبار أيضا ما جاء بعده من العوارض. قال المصنف: لم تسقط الكفارة. قول المصنف لم تسقط الكفارة يدلنا على أن العبرة بوقت الجناية، فإنه وقت الجناية كان ممن يجب عليه الصوم وهو صحيح مقيم، فتعبير المصنف ولو جامع وهو صحيح أي صحيح مقيم، لأنه ذكر بعده المسافر. هنا بس فقط مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى: تعبير المصنف بقوله ولو، هذا إشارة لخلاف، فقد ذكر أبو الخطاب في الانتصار وجها أن الكفارة تسقط بحدوث الوقاع أو بحدوث الحيض والنفاس بعد الوقاع، وكذا الجنون إن منع من صحة الصوم، فذكر ثلاثة أشياء أنه لا يجب فيها الكفارة صاحب الانتصار. المسألة الثانية: أن المصنف هنا ذكر أنه لا تسقط الكفارة إن جن بعده أو مرض أو سافر أو حاضت المرأة في نهار ذلك اليوم. يزاد على ذلك صورة رابعة أو خامسة، وهو لو من أفسد صوم ذلك اليوم الواجب عليه الإمساك فيه بجماع ثم مات في ذلك اليوم، فقد ذكر فقهاء المذهب أنه تجب الكفارة ولا تسقط، فتخرج حينئذ من تركته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو مات في أثناء النهار بطل صومه، فإن كان نذرا وجب الإطعام من تركته، وإن كان صوم كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله. يقول المصنف: ولو مات في أثناء النهار بطل صومه، هذا مفسد تقدم الإشارة إليه وهو الموت، فإن المفسد الذي أورده المصنف قبل صفحتين أو ثلاث وهو موت الصائم يفسد الصوم. قال المصنف: ولو مات في أثناء النهار بطل صومه، فإن كان نذرا أي فإن كان الصوم الذي مات في أثنائه نذرا أي واجبا عليه بالنذر، قال المصنف وجب الإطعام من تركته، وسيأتي أنه يصح أن يصام عنه كذلك في النذر، فقوله وجب الإطعام من تركته هنا يتكلم عن الواجب، ويجوز لوليه وغيره أن يصوم عنه. قال المصنف: وإن كان صوم كفارة كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله. عبر المصنف بقوله كفارة تخيير أي بأن يخير المرء بين أصناف، وأحد هذه الأصناف هي مالية كالإطعام والعتق. مثال ذلك كفارة الحنث في اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه الأمور الثلاث تخير ولكن كلها مالية. قال المصنف: وجبت الكفارة في ماله فتخرج من ماله وجوبا، وسيأتي أن هذه الكفارة تخرج من رأس المال. فقط هنا تعبير المصنف بالتخيير تبع المصنف في هذه الجملة صاحب الإنصاف، والذي يظهر أنه ليس لها مفهوم، وأن القيد في قوله كفارة تخيير غير مراد، إذ لو كانت الكفارة كفارة ترتيب فبنفس الحكم، فإنه ينتقد للبدل المالي وتجب الكفارة في ماله كذلك. هذا الذي يظهر لي، ولم يعني أرى أحدا انتقد كفارة التخيير، ولكن يظهر أن كفارة الترتيب والتخيير سواء في ذلك إذا كانت مالية، فحينئذ يكون خرج مخرج الغالب أو مخرج ما يكون فيه يعني نظر عند البعض. نعم. ومن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة وتقدم. نعم، قول مصنف من نوى الصوم في سفره أي في سفره المبيح للفطر، بأن يكون سفران غير محرم ولا مكروه، وأن يكون كذلك السفر طويلا وهو الذي يبلغ مسافة 4 برد، فحينئذ لو جامع ولو لم ينوي الفطر فإنه لا كفارة عليه، لأن هذا يجوز الإفطار به ابتداء. نعم. ولا تجب بغير الجماع كأكل وشرب ونحوهما في صيام رمضان أداء. نعم، هذه مسألة تقدم الإشارة لأصلها وهذا مفهومها، فقد تقدم معنا في أول هذا الفصل قول المصنف وإن جامع في نهار شهر رمضان إنه يجب عليه الكفارة. مفهومها أنه لا يجب أو لا تجب الكفارة بغير الجماع، هذا المفهوم الجملة الأولى، كالأكل والشرب ونحوهما، خلافا لمن قال بوجوب الكفارة من أصحاب مالك وغيرهم. قال وفي صيام رمضان، إذن القيد الثاني لابد أن يكون في صيام رمضان، فلو صام غير رمضان أو صام رمضان في غير الشهر بأن جعله قضاء في شوال وغيره فلا تجب فيه الكفارة. وقوله أداء يخرج القضاء صيام رمضان قضاء بعده، إذن 3 قيود، بأن يكون الجماع في نهار رمضان، وقوله نهار رمضان يخرج صيام غير رمضان سواء كان واجبا أو مندوبا، ويخرج القضاء في غير رمضان. ويختص وجوب الكفارة برمضان لأن غيره لا يساويه فلا تجب في قضائه. إذن هذا فقط من باب التقرير للمسألة، وهو قوله ويختص وجوب الكفارة برمضان لأن الكفارة إنما وجبت لانتهاك حرمة هذا الشهر. قول المصنف لأن غيره لا يساويه هذا واضح، وهو نفي الفارق، ولا شك أن نفي الفارق إذا كان قطعيا فإنه في أقوى درجات القياس، بل بعض أهل العلم يقول إن نفي الفارق القطعي ليس قياسا بل هي دلالة لغوية، ولكنه من أقوى أنواع القياس نفي الفارق. فيقول المصنف أن غيره لا يساويه فلا يوجد يعني ما يدل على المشابهة، فالفرق بينه وبين غيره قوي، نفي الفارق وإثبات الفارق حكمهما كذلك واحد. قال فلا تجب في قضائه كذلك، أي قضاء شهر رمضان بعده. نعم. والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين، فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقال لا إن قدر قبله. طيب نقف هنا. يقول المصنف والكفارة على الترتيب أي الكفارة في من وطئ زوجه في نهار رمضان على الترتيب، ومعنى قولهم الترتيب أنه لا ينتقل للصنف الثاني حتى يعجز عن الصنف الأول، ولا ينتقل إلى الصنف الثالث حتى يعجز عن الصنف الثاني وهكذا، وهذا معنى قولهم على الترتيب. ثم شرح ذلك فقال يجب عتق رقبة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح. فيجب عتق رقبة، صفة هذه الرقبة عادة أهل العلم أنهم يبينون صفتها في باب الظهار أو في كتاب الظهار حينما يتكلمون هناك عن حكم الرقبة، لأن القرآن جاء في صفة الرقبة في الظهار فوافقوه في ذكر صفة الرقبة هناك. قال فإن لم يجد أي رقبة فصيام شهرين متتابعين. مر معنا أن صيام الشهرين المتتابعين له حالتان، الحالة الأولى أن يبدأ الصيام من أول الشهر القمري، أي من رأس الشهر القمري، فحينئذ يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، سواء كان الشهران كاملين أو ناقصين، أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فإنه في هذه الحالة يعتبر بالشهر القمري. الحالة الثانية أن يبتدئ الصيام في غير رأس الشهر، فيبدأ في اليوم الثاني أو الثالث إلى آخر أيام الشهر. فمشهور المذهب أنه يجب عليه أن يصوم 60 يوما. إذن بالنسبة لصيام الشهرين المتتابعين يختلف عددهما باختلاف بدء صومه، وهذه سبق الإشارة إليها وسيتكرر إن شاء الله بتوسع في كتاب الظهار. قال المصنف: فلو قدر على الرقبة في الصوم، قوله في الصوم أي في أثناء الصوم، لم يلزمه الانتقال، بل يجوز له أن يستمر في صومه ولا يعتق رقبة، ويجوز له أن يعتق الرقبة ولا يستمر في صومه. قال المصنف: لا إن قدر قبله. هذه الجملة محل إشكال، فإن قول المصنف لا إن قدر قبله يعني لا إن قدر قبل الصوم، أي قبل الشروع في الصوم، فكل من قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم ولو بزمن يسير فإنه في هذه الحالة يلزمه الانتقال إلى الرقبة ولا يصوم في هذا الموضع. وهذا الكلام الذي أورده المصنف جزم به صاحب المنتهى، فإن عبارة صاحب المنتهى ولو قدر عليها يعني الرقبة لا بعد شروع فيه لزمته، فإن قوله لا بعد شروع فيه يدل على أن ما قبل الشروع هو الذي صرح به المصنف لا إن قدر قبله يلزمه حينئذ أن يرجع وأن يخرج الرقبة. ما وجه الإشكال في هذه الجملة؟ وجه الإشكال في هذه الجملة ذكره الخلوتي، وذكر أنه يشكل على هذه المسألة أن قاعدة المذهب في الكفارات أن العبرة بوقت الوجوب وليس العبرة بوقت فعل الكفارة، فحيث وجبت عليه الكفارة وكان عاجزا عن اعتاق رقبة، فإن مقتضى هذه القاعدة أنه ينتقل للصوم ولا يلزمه الرجوع لعتق الرقبة ولو كان لم يشرع بعد في الصوم. هذا الذي أورد الإشكال، وهو تنازع القاعدتين. ولذلك فإن مرعي ذكر كلاما يدل على رجوعه للقاعدة وطردها، فقال مرعي: ولا يتعين عتق لمعسر أيسر ولو قبل الشروع في صوم، خلافا له هنا، أي خلافا لصاحب الإقناع هنا، فكأن مرعي يمين لمخالفة صاحب الإقناع لأنه قال ولو قبل، فعبر بقوله ولو قبل ولم يقل قبل الشروع، فدل ذلك على أن مرعي رجع للقاعدة وطردها أن العبرة بوقت الوجوب. وعلى العموم فقد ذكر الخلوتي احتمالا لتوجيه كلام المصنف فقال إن كلام المؤلف ومن وافقه يحمل على أنه وقت الوجوب كان موسرا ثم ترك التكفير حتى أعسر ثم زال إعساره قبل التكفير، فإنه في هذه الحالة لا يجزئه إلا العتق، هكذا ذكر الخلوتي. فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، أي فإن لم يستطع الصوم فإنه ينتقل لبدله وهو إطعام 60 مسكينا، والإطعام سيأتي شرف كتاب الظهار أنه يطعم كل مسكين نصف صاع من الأصناف الأربعة التي سبق ذكرها في زكاة الفطر، أو مدا من البر يكفي فيه مد، وأما الأصناف الأربعة الباقية فلا بد فيه من مدين. فمشهور المذهب أن الكفارات لا يجزئ فيها الرز مع القدرة على أحد الأصناف الخمسة، ولا يجزئ فيها الذرة ولا الدخن على مشهور المذهب وإن كانت قوتا، وهذا هو الأحوط أن لا يخرج في الكفارات إلا الذي يخرج في زكاة الفطر، وتقدم قبل بضعة دروس. ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير. نعم، لا يحرم هنا الوطء قبل التكفير بعكس كفارة الظهار. ولا في ليالي صوم الكفارة كذلك، فإنه عكس الظهار كذلك، فإنه يحرم الوطء في ليالي الصوم. فإن لم يجد سقطت عنه. قوله فإن لم يجد، أي فإن لم يجد من عجز عن العتق وعجز عن الصوم وانتقل إلى الإطعام، فلم يجد الإطعام حينئذ بأن كان عاجزا بماله سقطت عنه الكفارة بالكلية. قال المصنف كصدقة الفطر، أي أن الذي يسقط من الواجبات من الكفارات والزكاة هي 3 أشياء: كفارة الوقاع في نهاية رمضان تسقط بالعجز عنه، والأمر الثاني سبق معنا في كتاب الغسل أو في باب الغسل، وهو من جامع زوجه وهي حائض فإنه يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، فإن عجز في وقت الوجوب فإنه سقط عنه ولا يجب عليه حينئذ أن يتصدق. والأمر الثالث هو زكاة الفطر، وقد سبق قريبا أن زكاة الفطر من كان عاجزا عنها وقت الوجوب فإنها تسقط عنه، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها. نعم، فإن هذه كلها لا تسقط. وعبر المصنف بقوله ونحوها، أي ونحوها من الكفارات، ككفارة القتل وكفارة من الحامل والمرضع إذا أفطرتها لأجل وليدهما، وكفارة من أخر قضاء رمضان إلى السنة التي بعده، وكذلك أيضا غيرها من الأمور مثل الواجبات وغيرها التي تكون في الحج، فإنها لا تسقط بالعجز بل تبقى في الذمة إلى حين الوفاة، تبقى في الذمة. فحينما يقدر على واحد من خصال الكفارة فإنه يلزمه أن يكفر بها، وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها، وكذا لو ملكه ما يكفره به. طيب، يقول المصنف وإن كفر عنه، أي وإن كفر عمن وجبت عليه كفارة غيره بإذنه. هنا قوله وإن كفر عنه، هذه تشمل جميع الكفارات بلا استثناء، وصرح بذلك مرعي أن جميع الكفارات إذا كفر شخص عن آخر بإذنه فإنها تكون مجزئة حينئذ. قال وإن كفر عنه غيره بإذنه، قال فله أكلها، وذلك إذا كان المكفر عنه أهلا للزكاة بأن كان فقيرا أو مسكينا. وعبر صاحب المنهج الصحيح فله أخذها بدل قوله فله أكلها. وقول المصنف إن كفر عنه بإذنه، لا بد من الإذن لتصح الكفارة، لأن الكفارة يحتاج فيها إلى نية مخرجها، والإذن يدل على نيته، فدل على أنه إن كفر عنه غيره بلا إذن فإنها ليست بمجزئة. وأما إن كفر عنه بإذنه أجزأت، وله أن يأكل من هذه الكفارة إن كان فقيرا أو مسكينا أو غيرها ممن يعني يباح له الزكاة، يباح له أخذ الكفارة. والدليل حديث أبي هريرة حينما أخرج عنه النبي صلى الله عليه وسلم المال فقال ليس بين لابتيها أفقر مني، فأعطاه إياها، فإنه على أحد الأوجه في تفسير الحديث أن الرسول أخرجها عنه بإذنه وأعطاه إياها ليأخذها ويأكلها على سبيل لكونه أهلا لها. بس المقصود هنا أن تعبير المصنف بقوله فله أكلها ليس مقصود الأكل، وإنما الغالب الأكل، لكن له أن يأخذها وينتفع بها بما شاء. ثم قال وكذا لو ملكه ما يكفر به، أي لو أن شخصا ملك من عليه كفارة جماع في نهار رمضان فإنه له حينئذ أن يأخذها هو لنفسه. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل لأن فهمها دقيق بعض الشيء. أول مسألة عندنا، قلت لكم قبل أن المسألة السابقة ممكن أن تكون في جميع الفقراء، تكون في جميع الكفارات. أما هذه المسألة فقد صرح مرعي وغيره أنها خاصة بكفارة الجماع في نهار رمضان، فإن كفارة الجماع في نهار رمضان هي التي لها هذا الحكم، أن لو أن شخصا أعطى الفقير الزكاة فقال أو الكفارة فقال أخرجها له أن يأكلها بنفسه. ووجه أنها خاصة به أننا نقول إن كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط بالعجز عنها، فإنها في وقت الوجوب لما عجز عنها سقطت عنه، فإذا ملكه شخص آخر الزكاة فلا يلزمه حينئذ الإخراج، فله أن يأكلها هو وله أن يخرجها لغيره. إذن هذه المسألة مفرعة على مسألة خاصة، وهي أن زكاة أن كفارة الوقاع في نهاية رمضان تسقط بالعجز. صرح بهذا الأمر جماعة، لأننا لو قلنا إنها لا تسقط بالعجز بل تبقى في الذمة، فلو ملكه غيره فليس له أن يأخذها ولا أن يتملكها ولا أن يأكلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. نعم، هذا الباب أورد فيه المصنف أحكاما كثيرة، ولكن بوب بأمرين، ما يكره وما يستحب. والحقيقة أنه ذكر فيه خمسة أشياء، ذكر فيه ما يكره وما يستحب، هذان أمران، وذكر كذلك ما يباح وهو رأس الباب بقوله ولا بأس بابتلاع صائم ريقه، وذكر فيها كذلك بعض ما يجب وبعض ما يحرم، كما ذكر أنه يحرم الغيبة والنميمة وغيره. والحقيقة أن هذا الباب فيه ذكر الأحكام التكليفية الخمسة التي تتعلق بالأحكام المتعلقة بالصائم، ولكنه اقتصر على تسميته بباب ما يكره وما يستحب، أي على سبيل التغريب لأكثر ما ورد في الباب لا على ذكر كل ما يحويه الباب. نعم. قال رحمه الله: لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة، ويكره أن يجمعه ويبتلعه، فإن فعله قصدا لم يفطر. يقول المصنف: لا بأس، مر معنا أن قولهم لا بأس يدل على الإباحة، أي يباح للصائم ابتلاع ريقه على جري العادة، إذا جرت عادة كل شخص ببلع ريقه، لأن عادة الناس أنهم يبلعون ريقهم، ولكن الناس يختلفون بكثرة الريق وقلته، فالعادة هنا مقصود بعادة كل شخص على حسبه، فإنه يجوز حينئذ بلع الريق، لأن لو منع من بلع الريق لشق على الناس الصوم، ولكان هذا محتاجا لبيان من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه، فدل على أنه عفو. ثم قال المصنف: ويكره أن يجمعه ويبتلعه، أي يكره في صوم الفرض والنافلة معا لا فرق، أن يجمعه، أن يجمع ريقه وأن يبتلعه. هذه الجملة يدل على كراهة هذا الفعل لمراعاة الخلاف الذي أورده بعض أهل العلم في المسألة. ومفهوم هذه الجملة أنه إن قصد بلعه من غير جمع فإنه ليس بمكروه، لأنه قال يكره أن يجمعه ويبتلعه، أي مجموع الأمرين. فأما إن تعمد البلع من غير قصد الجمع فإنه ليس بمكروه، لأن بعض الناس قد يتحرج في بلع ريقه بقصد منه، نقول الحالة الأولى على العادة والثانية بالقصد. قال المصنف: فإن فعله، أي فعل الجمع مع البلع للريق قصدا لم يفطر، لأن في ذلك مشقة لا تخفى، إن لم يخرجه إلى بين شفتيه، فإن فعل أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أو ابتلع ريق غيره أفطر. نعم. يقول المصنف: فإن لم يخرجه إلى ما بين شفتيه، أي إن لم يخرج ريقه إلى ما بين الشفتين، بأن يكون حينئذ خارجا عن فمه، فيكون حينئذ الريق قد خرج عن موضع العادة. قال: فإن فعل بأن أخرجه إلى ما بين الشفتين أو انفصل عن فمه، أي خرج من فمه بكليته، ثم ابتلعه بعد ذلك، طبعا انفصل عن فمه بالكلية فخرج لما يقابل الوجه، ثم ابتلعه بعد ذلك، فإنه يفطر، لأنه يكون بمثابة خرج شيء ثم دخل. قال: أو ابتلع ريق غيره مطلقا فإنه يكون مفطرا. نعم. قال رحمه الله: وإن أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا أو نحوه وعليه من ريقه ثم أعاده، فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر. نعم. قال المصنف: وإن أخرج من فيه حصاة، سيمر معنا إن شاء الله أن وضع الحصاة أو الدرهم وغيره مما لا يتحلل في الفم جائز لا كراهة فيه. قال: وإن أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا ونحوه وعليه من ريقه، أي في تلك الحصاة أو الدرهم والخيط شيء من ريق الصائم، ثم أعاده، أي أعاد تلك الحصاة أو الدرهم أو الخيط، فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر، أي إذا وجد قيدان بأن كان الريق كثيرا ليس بقليل، والأمر الثاني أن يبلعه لا أن يبقى على ذلك الحصاة ونحوه أو يخرجه بتفل ونحوه، فإنه لا يفطر. نعم. لا إن قل لعدم تحقق انفصاله. قوله لا إن قل، أي لا إن كان الذي على الحصاة والدرهم والخيط ريق قليل، مثال ذلك في الخيط، عادة من ينظم الإبرة فإنه يحتاج عند نظمها أن يضع فيها شيئا من ريقه فيخرجها ثم ينظم بها الإبرة، فلو وضع الخيط مرة أخرى فيه فإن هذا شيء يسير لا يفطر، لذلك قال المصنف: لا إن قل الريق الذي على الخيط لعدم تحقق انفصاله، أي لعدم تحقق انفصال الريق عن الخيط والحصاة ونحو ذلك من الأمور التي كانت في الفم، فلا يتحقق انفصالها عنه ووصولها إلى الحلق. نعم. ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده وبلع ما عليه ولو كان كثيرا. نعم. قول المصنف: وكذلك لا يفطر إن أخرج لسانه خارج فمه ثم أعاده، أعاد لسانه وبلع ما عليه، والذي عليه قد يكون ريقا ونحو ذلك مما يشبهه، فإنه لا يفطر، لأن هذا هو محله في الأصل. ومثل ذلك ما يقع من بعض الناس قد يكون بسبب وسواس وغيره، عندما يخرج لسانه وهو صائم ويكون على لسانه بعض الريق فيصل بعضه إلى شفتيه فيظن أن هذا داخل في المسألة السابقة، نقول له ليس داخلا في المسألة السابقة فإن هذا معفو عنه، إنما يقصدون في المسألة السابقة وهي قوله إن لم يخرجه إلى ما بين شفتيه أن يخرج ريقه كهيئة التافر فيخرجه إلى ما بين شفتيه ثم يرجعه إلى فيه، وأما ما يخرج باللسان ونحوه فإنه لأجل تبليل الشفتين فإنه لا يكون مفطرا. وذلك قال المصنف ولو كان كثيرا، أي ولو كان الذي على اللسان من الريق ونحوه كثير لأنه لم يتعدى محله. وعبر المصنف بقوله ولو لخلاف النقل عن ابن عقيل أنه يكون مفطرا في هذه الحال. نعم. وتكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتقدم. نعم، هذه مسألة المكروهات ذكر أولها وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتقدمت في باب الوضوء. نعم. وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه أفطر وإن قل. طيب. قول المصنف وإن تنجس فمه، المراد بفمه هنا أي ما يكون داخل الفم. وكيف يتنجس ما في داخل الفم؟ بأن يضع في فيه شيء نجس، كأن يجعل في فيه ماء متنجس، أو يجعل في فيه ذا جرم فيه نجاسة، أو يجعل في فيه مثلا لنقول ما حكم بنجاسته لكونه خمرا وما فيه معناها، فهذا يسمى نجس إذا دخل الفم تنجس به الفم. قال المصنف إن تنجس فمه ولو بخروج قيء، هذه صورة من صور التنجس بأن يكون النجاسة خارجة من داخل البدن، إذ القيء نجس، فعندما يخرج من القيء من البطن من المعدة فيصل إلى الفم فقد تنجس الفم. قال ونحوه، أي ونحوه من ما يخرج من البطن كالقلس أو القلس. قال المصنف أفطر وإن قل. طيب، قول المصنف أفطر أي يفطر بما بلعه، وإن قل لأن ما بلعه يكون مفطرا وهو نجس ويمكن التحرز منه، فحينئذ يكون مفطرا وإن كان الخارج قليلا لأنه نجس أو متنجس. وقول المصنف ولو هنا يبدو أنها ليست إشارة لخلاف، لأن صاحب الفروع والإنصاف لم يحكي فيها خلافا. نعم. وإن بصق وبقي فمه نجسا فبلع ريقه، فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر وإلا فلا. طيب، يقول المصنف وإن بصق، هنا قصده بصق أي بصق النجاسة التي كانت في فمه، وليس مطلق البصق لأن البصق ليس نجسا، البصاق ليس بنجس بدليل حك النبي صلى الله عليه وسلم له. قال وإن بصق أي النجاسة المذكورة في المسألة السابقة، وبقي فمه نجسا بعد ذلك ولم يغسل فاه، قال فبلع ريقه، فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر وإلا فلا، أي لا يكون ذلك مفطرا، مثل أن يكون في فمه دم أو نحو ذلك، فمجرد وجود الطعم لا يؤثر في الحلق، وإنما العبرة أن يتحقق أنه بلع النجس. نعم. ويحرم بلع نخامة ويفطر بها سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه. نعم، هذه المسألة في أول الجملة قرأها القارئ فيها عدد من المسائل. أول مسألة قوله ويحرم بلع نخامة، هنا عبر المصنف بالإطلاق فقال يحرم بلع نخامة. لأهل العلم في فهم هذه الجملة مسلكان، المسلك الأول أن هذه الجملة ليست على إطلاقها، وإنما المراد بها يحرم بلع النخامة على الصائم فقط، وأما غير الصائم فلا يحرم عليه ذلك، وهذا الذي جزم به البهوتي في أكثر من كتاب من كتبه، أن حرمة بلع النخامة إنما هو على الصائم فقط، ويؤيد ذلك أن النخامة عندهم ليست بنجسة، فحيث لم تكن نجسة فإنه لا يحرم بلعها، فحينئذ تحتاج هذه الجملة لتقييد ويحرم بلع النخامة على الصائم دون من عداه. وهذا الكلام هو ظاهر ما في الفروع، الظاهر عبارة الفروع أن الحرمة في بلع النخامة إنما تكون على الصائم فقط، والاتجاه الثاني في هذه الجملة أن بلع النخامة حرام على الناس جميعا سواء كان صائما أو غير صائم، والصائم باب أولى، فيكون الحرمة على الصائم لأمرين، لفساد الصوم ولأجل كونها محرمة في ذاتها، وهذا الذي مال إليه مرعي. وقد ذكر ابن فيروز أن مرعي بحث هذه المسألة، وأن بحثه يقتضي أن بلع النخامة حرام على الصائم وعلى غيره لأجل الاستقذار وليس لأجل النجاسة. ثم قال ابن فيروز وهو ظاهر، فكأنه يمين، لقول يعني صاحب المرعي، كان يميل لقول مرعي. والبهوتي في أحد كتبه وحاشية على المنتهى مال لهذا القول، وهو المنع من النخامة مطلقا. وعلى العموم الظاهر الأول، وأن النخامة إنما يحرم بل يعني الاستقلال يقتضي الكراهة، وأمن ولا يحرم بلعها إلا للصائم فقط لكي لا يفسد صومه. إذن هذه المسألة الأولى في إطلاق قول المصنف ويحرم بلع نخامة، وهذا مقتضى كلام البهوتي في الروض وفي الكشاف وفي غيرها. المسألة الثانية قوله ويحرم بلع نخامة ويفطر بها، ليس كل نخامة تكون مفطرة ويحرم على الصائم بلعها إلا إذا خرجت مخرج الظاهر وهو الفم، وأما إذا بقيت في الصدر أو في أول الحلق فإنها لا تكون مفطرة حين ذاك. وذلك قال المصنف بعد أن تصل إلى فمه، ذكرها في آخر الجملة، إذن فلا تكون مفطرة إلا إذا وصلت إلى فمه. هنا مسألة لم أقف على أحد من أصحاب أحمد ذكرها، وإنما ذكرها بعض الشافعية المتأخرين، وهو أنه مر معنا أن الحلق له حكم الباطن، وأما الفم، وأعني بالفم تجويف الفم، له حكم الظاهر. وهذه القاعدة مرت معنا كثيرا، لكن ما هو الحد على سبيل الدقة بين الظاهر وهو الفم والباطن وهو الحلق؟ ذكر بعض الشافعية المتأخرين أن الضابط في ذلك مخارج الحروف، فما كان من مخرج الحاء المهملة وهو وسط الحلق فإنه يكون له حكم الظاهر، وما كان من أدنى الحلق فإن له حكم الباطن. وهذا فيه نظر أيضا، لأنه تقدم معنا في الدرس الماضي أن مخرج الحاء فيما يظهر أنها لها حكم الباطل الظاهر. وعلى العموم لم أقف حقيقة تصريحا يعني في كتب أصحاب أحمد، وإن كان ظاهرهم أن كل ما لا يسمى حلقا فهو ظاهر، وكل ما يسمى حلقا فهو باطل، هذا ظاهر إطلاقهم، فيدخل فيه المخارج الثلاثة جميعا. قال رحمه الله ويكبر، نعم بس بقيه أعذرني عفوا شيء، قال سواء كان من جوفه أو صدره أو دماغه، لا فرق بأن تكون نخامة أو نخاعة. هنا قوله كان من جوفه أو صدره أو دماغه، عرفنا الدماغ المراد به الجيوب الأنفية، لأن المخ نفسه يخرج منها النخامة، والصدر واضح. وأما الجوف فقد يقال إن هذا يشمل الدماغ والصدر، لأن الجوف تقدم معنا الدماغ جوف والصدر جوف، وتعبير المصنف بأو يقتضي المغايرة بين الجوف والصدر. وعلى العموم المصنف تبع في هذه الجملة العسكري في المنهج، فأتى بلفظة أو فغاير بين الجوف والصدر والدماغ، ولو أنه قال يعني لو أنه حذف جوفه فقال سواء كانت من صدره أو دماغه لربما أدت الغرض. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. طيب هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف عند المتأخرين قوي جدا، وهو مسألة ذوق الطعام. يقول المصنف يكره له ذوق الطعام بلا حاجة. في هذه الجملة التي أوردها المصنف فرق بين حالتين، ذوق الطعام للحاجة وفرق وذوق الطعام بلا حاجة. فذكر أن ذوق الطعام لحاجة غير مكروه، وذوقه بلا حاجة يكون مكروها. والمراد بالحاجة هو مصلحة الطعام، مثل معرفة قلة الملح من عدمه، لأنه ربما لا ينتفع بالطعام إذا لم يكن كذلك. والذوق إنما يكون بطرف اللسان وليس بالشرب الذي يوصل شيئا من ذلك الطعام الذي ذيق إلى داخل الجسد. هذا هو تفصيل المصنف، وهذا التفصيل والتفريق بين الحاجة وعدمها هو الذي مشى عليه المصنف، وتبعه عليها مرعي في الغاية. بينما صاحب المنتهى وكثير من المتأخرين لم يفرقوا، فإنهم يقولون ويكره ذوق الطعام، ويبنى عليها عدد من المسائل التي سيأتي الإشارة إليها بعد قليل، حيث لم يستثنوا الحاجة فقالوا يكره ذوق الطعام مطلقا. ولكن قد يقال بأن مراد صاحب المنتهى هو مراد المؤلف هنا، وذلك أن القاعدة أن كل مكروه ترتفع كراهته ويصير مباحا إذا وجدت حاجة، فسكوت صاحب المنتهى ومن وافقه على استثناء الحاجة لا يدل على عدم اعتبارها، وإنما هي مستثنات بالقاعدة الكلية أن كل المكروهات ترتفع كراهتها بالحاجة. وحينئذ نقول إن مراد صاحب المنتهى متوافق مع قول المؤلف، وما سيأتي تخريجه في المسألة التي بعدها في الفرق بين المسألتين بالفرق بين القولين قد ينفى الخلاف في المسألة. نعم. قال المصنف: وإن وجد طعمه، أي وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه أفطر. وذلك أن محل هذه المسألة إذا ذاق طعاما بلا حاجة فإنه يكون قد فعل مكروها، وكل ما فعل مكروها فإنه إذا ترتب عليه فعل مفطر فإنه يكون متعديا فيه فيفطر. وذلك فإن ابن النجار في شرحه لمنتهى الإرادات، أي في شرح كتاب نفسه، صرح بهذا التعليل الذي ذكرته. وبناء على ذلك فقد فرعت مسألة في الخلاف بين صاحب المنتهى، أو في بين نقول بين ظاهر كلام صاحب المنتهى والإقناع. فذكر منصور في الكشاف أن مقتضى ما ذكروه أن من قال بالكراهة مطلقا فإنه إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر مطلقا، ومن قال بأنه يكره بلا حاجة فإنه إذا ذاق للحاجة صار مباحا، فإن وجد طعمه في حلقه فلا يفطر. إذن هذا التفريق بناء على التفريق المسألتين. وعلى العموم لعل الأقرب ما ذكرت لكم أن كلا القولين واحد. أحسن إليكم. قال رحمه الله: ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. طيب، يقول المصنف: ويكره مضغ العلك. بدأ يتكلم المصنف عما يوضع في فم الصائم، والذي يوضع في فم الصائم أقسام ثلاثة. أورد المصنف قسمين وسأذكر ثالثا من باب التمام. أول هذه الأقسام الثلاثة هو أن يضع في فيه ما لا يتحلل ولا يجمع الريق، وذلك مثل أن يضع في فيه درهما، أو يضع في فيه خيطا، أو يضع في فيه قلما. بعض الناس من عادته أنه يقرض القلم وهو صائم، فهذا صرح الفقهاء بأنه مباح ليس مكروها ولا بمفطر. هذه الحالة الأولى مما يوضع في الفم مما يعني لا يذهب ولا يكون طعاما. الشيء الثاني: ما يوضع في الفم ولا تتحلل أجزاؤه لكن يجمع الريق، يجمع الريق، فيكون حكمه كحكم من جمع ريقه ثم بلعه. وقد سبق معنا أن من جمع ريقه ثم بلعه فإنه يكره له مراعاة للخلاف. ومن الأشياء ما يجمعه، هذا الذي ذكره المصنف في قوله: ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. لماذا كره؟ قالوا: يكره لأنه يجمع الريق، وذلك أن العلك، وبعضهم يعبر كالمؤلف في الزاد العلك القوي، هذا كلما مضغ ازداد صلابة وازداد تماسكا، فحينما يكون كذلك يجمع الريق في الفم أكثر فيصبح الفم مليئا بالريق. ويكتجد الشخص إذا يعني جف فم الشخص لأي سبب، إما من أجل خوف أو لأجل ارتباك، فإنهم ينصحونه أن يأكل علكا ليجمع ريقه فيذهب الجفاف الذي في فيه. فذلك دائما العلك القوي المتماسك الذي لا تتحلل أجزاؤه يجمع الريق، فالكراهة لأجل ذلك. إذن هذا الأمر الثاني، وهو الأول فيما أورده المصنف، وهو جعل شيء في الفم يمضغ لا يتحلل، لأنه لو تحلل الأفطر، لكنه في نفس الوقت يجمع الريق، فهذا مكروه، وعرفنا سبب الكراهة. قال: ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. يقول المصنف: وإن وجد طعم هذا العلك في حلقه فإنه يفطر. وهذا الكلام الذي أورده المصنف مشكل، لأنه تقدم معنا في الدرس الماضي أن القاعدة في المذهب أن الطعم لا يفطر، أن وجود الطعم في الحلق لا يفطر، وإنما الذي يفطر تحقق وصول شيء للحلق، ففرق بين الطعم وبين التحقق. وذلك فإن بعضا من المتأخرين وهو عبد الحي العكبري من العماد ذكر أن الصحيح أنه إن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر. وهذا القول الذي ذكره عبد الحي أقرب للقواعد، بأن مجرد وجود الطعم يعني لا يكون كافيا في التفطير، إلا أن يقال إنه لما كان مكروها مثل ذوق الطعام بلا حاجة فيكتفى بوجود الطعم، ولا يلزم حينئذ تحقق وصول شيء من ذلك الشيء الذي من ذلك الأمر الذي جعله في فيه إلى حلقه وجوفه. قد يقال بذلك تعريضا لما أورده الفقهاء. ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء ولو لم يبتلع ريقه. نعم، قول المصنف ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء، هذا النوع الثالث، وهو جعل أن يجعل في فيه ما يتحلل منه أجزاء وتصل إلى داخل حلقه وجوفه. وهذا أشكال متعددة، منها أن يكون علكا يتحلل، وأغلب هذه العلك الذي يكون مصنعا من السكريات فإنه يتحلل ويصل للجوف. أما الذي لا يتحلل فمثله العلك الذي سبق مضغه مثلا وذهابه الأجزاء المتحللة منه، أو علك اللباني ليس في أول المضغ وإنما بعد مضغه، بعد ذلك فإنه يبقى أجزاء فإنه لا يتحلل لكنه يجمع الريق. من صوره كذلك ما يمص ويوضع ويذوب شيئا فشيئا، إما من باب يعني التفكه كالحلاو، وإما من باب التداوي، إما للحلق أو للقلب، فإن بعض أدوية القلب يجعل تحت اللسان دواء فيذوب شيئا فشيئا، نقول هذا يكون مفسدا للصوم، هو حرام إن كان لغير حاجة، وأما إن كان لحاجة العلاج فإنه يكون يعني مأذونا به لأجل المرض لا لأجل ذاته. إذن قول المصنف ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء، محل ذلك في إذا كان لغير مرض ونحوه ولم يكن ذلك علاجا. ثم قال المصنف ولو لم يبتلع ريقه. عبر المصنف بقوله ولو إشارة من المصنف لخلاف أورده صاحب المقنع، فقد ذكر الموفق في المقنع أنه إنما يفطر إذا بلع ريقه، وأما إذا لم يبلع ريقه فإنه لا يفطر. وقول صاحب المقنع ذكر في التنقيح أنه لم يجده عند غيره، أي عند غير صاحب المقنع، فهو موجود في المقنع وعند شراح المقنع فقط، كالشافي لابن أبي عمر المطبوع باسم الشرح الكبير، وشرح ابن وشرح بهاء الدين المقدسي، وشرح ابن المنجى، وغيرهم ممن شرحوا المقنع، وأما غيرهم من المتقدمين فلم يجده. ولذلك ذكر المصنف إشارة لخلاف قوله ولو لم يبتلع ريقه. نعم. وتكره القبلة ممن تحرك شهوته وإن ظن الإنزال حرم. قال المصنف وتكره القبلة ممن تحرك شهوته، سيأتي مفهومها أن من لا تحرك شهوته فإنها لا تكره، لأن هذا يعني مما يكون قد يؤدي إلى إفساد الصوم. وذلك قال المصنف وإن ظن بهذا الفعل كالقبلة ونحوها الإنزال حرم، تنزيلا للمظنة منزلة المئنة. ولا تكره ممن لا تحرك شهوته. نعم، هذا مفهوم الجملة الأولى. أورد المصنف المنطوق، منطوق المفهوم تأكيدا على ذلك، والمنطوق أقوى من المفهوم ولا شك. طبعا ودائما مفهوم كلام الفقهاء له حالتان، إن وافقه منطوق فهذا قوي، وإن لم يوافقه منطوق فهو ضعيف الدلالة، فيقول ظاهر كلامهم كذا. نعم. وكذا دواعي الوطء كلها. نعم، من اللمس والنظر وغيره، فإنه يأخذ حكم القبلة في حيث متى يكون كراه مكروها، ومتى يكون محرما، ومتى يكون مباحا، وهي الأحوال الثلاث التي أوردها المصنف. ومن صور عدم الكراهة اللمس لباب السلام، واللمس كذلك لجس المريض وحرارته، فإنه لا يكون محرما لأنه لغير شهوة. نعم. ويكره ترك بقية طعام بين أسنانه وشم ما لا يأمن. طيب، نأخذها مسألة مسألة. يقول المصنف يكره للصائم أن يترك بقية طعام بين أسنانه، وبناء على ذلك فإنه يندب له أن يخلل أسنانه قبل صومه. وسبب هذه الكراهة لأنه ربما الطعام الذي بقي بين أسنانه قد ينفصل في أثناء النهار فيتعمد الشخص بلعه، فحينئذ يفسد صومه، أو يشق عليه إخراجه فحينئذ يتعب، أو يكون فيه نوع مشقة، فالأولى له أن يخرج ذلك قبل بدء صومه. نعم. قال رحمه الله وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوها. نعم، ذكر المصنف أن شم الأطياب ونحوها على نوعين. النوع الأول قال ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه فإنه يكره. لماذا؟ لأنه ربما إذا شمه بهذه الطريقة وصل بعض أجزائه وأجرامه إلى داخل جوفه. مثال ذلك قال كسحيق مسك. سحيق مسك يعني مسحوق المسك، يوجد الآن يباع عند محلات الأطياب وغيرها ما يسمى بمسحوق المسك أو تراب المسك، هو بمثابة التراب يعني الخفيف جدا مطحون، فبعض الناس يجعله على جسده فمثل هذا الإناء الصغير لو شمه ربما دخلت بعض أجزائه إلى جوفه فيكره، لأنه قد يؤدي إلى الفطر. ومثله كافور، أي وسحيق كافور، فكافور معطوفة على مسك وليست معطوفة على سحيق، أي كسحيق كافور أي مسحوق الكافور. ودهن ونحوه، وكذلك الدهن الذي يبخر به وهو العود إذا وضع على المجمرة. وبناء على ذلك فإن المبخرة سواء كانت من عود هندي أو كانت من عنبر وغيره فإنه يكره شمه، والمراد بشمه ليس بمجرد شم الرائحة وإنما شم الدخان، فلا يقرب، فيكره له أن يقرب الطيب منه، لا يفطر بمجرد القرب، ولكن أن يتعمد شمه بقوة ربما يوصل بعض أجزائه إلى جسده. مر معنا في الدرس الماضي أن بعض الناس يستنشق الطيب بقوة حتى تدخل بعض أجزاء الطيب إلى داخل جوفه فيجد طعمه، بل يجد مع بلع ريقه طعما يصل إلى جوفه، فحينئذ على مشهور المذهب أنه يكون مفطرا. عندنا في هذه المسألة مسألتان، أو في هذه الجملة مسألتان. الجملة الأولى أن مفهوم هذه الجملة أن ما يؤمن فيه ألا يجذبه النفس فإنه في هذه الحالة يباح شمه ولا يكره، ومثل له بالورد، ومثل له بالورد، وفي وقتنا سائر الأطياب التي نتعامل بها ومنها العود الذي هو نقصد بالعود إحنا في لهجتنا الآن العود الذي هو سائل بخلاف العود الذي هو خشب، فبعض الناس يسمون العود أزرق أو خشب الذي يوضع على المدخنة، وأما العود السائل فيبقى دهن، دهن عود. طيب إذن هذا ما يتعلق في الصورة الثانية المفهوم هذه الجملة. عندنا مسألة أخرى، ما هي تطبيقات ما أورده المصنف مما جد على الناس؟ مما جد على الناس في ذلك الدخان. صرح كثير من المتأخرين، ذكر ذلك في بعض الحواشي المتأخرة وجزم به مشايخنا كلهم، أن من قام بالتدخين عامدا في نهار رمضان أفطر، لأنه يدخل إلى جوفه ما له جرم، وهذا الإدخال محرم أو مكروه كما ذهب له بعضهم كمرعي، فإنه يرى أن الدخان مكروه ليس محرما، لكن الذي عليه الأكثر من المتأخرين أنه محرم، فحينئذ يكون مفطرا. ومن أمثلته كذلك البخاخات التي يتعامل أو يستخدمها بعض الناس علاجا، والمشايخ يفرقون بين صورتين أو ممكن أن يفرق بين صورتين، البخاخات التي فيها مسحوق، فإن من أنواع بخاخات العلاج الربو وغيره ما يكون فيها مسحوق يطحن ثم بعد ذلك يشفطه بشهيق قوي المريض حتى يدخل إلى جوفه، فهذه على قاعدة المذهب أنها مفطرة لأن له جرما ولا يأمن أن يجذبه نفسه، بل قطعا سيجذبه نفسه. الأمر الثاني إذا لم يكن لها جرم، مثل بعض البخاخات التي هي في الحقيقة هواء، نعم فيها دواء لكنها تخرج غازا ولا تخرج مسحوقا وإنما تخرج غازية، هذه التي تخرج غازية فيما يظهر والذي عليه الفتوى أنها ليست بمفطرة لأنه لا جرم لها. نعم هناك أبحاث طبية تقول إن هذا البخاخ أكثر من 70-80% يصل إلى المعدة منه ولا يصل إلى الجهاز التنفسي إلا 20-30% فقط، نقول ومع ذلك ليس بمفطر لأنه لا جرم له. التقييد بالجرم بعضهم ذكره وبعضهم لم يذكره، من لم يذكره يحمل عليه يعني ذكره من باب السياق أن هذا هو مراده، لأن الهواء يدخل عادة فقد يتنفس الشخص الهواء من فمه دون أنفه فلا نقول إن ذلك مفطر مع أنه قد يصل بعض الهواء إلى معدته. نعم. قال رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه. نعم. قول المصنف ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة أطلق المصنف في هذه الثلاث، ولعل مراد المصنف حيث حرمت هذه الأمور الثلاث، لأن العلماء يقولون يجوز الكذب في أحوال معينة كالإصلاح بين الناس، والغيبة والنميمة تجوز في أحوال معينة، أوردها المصنف في بعض كتبه وجمعها الغزالي في الإحياء ونظمها بعضهم فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الأبيات أوردها الغزي في الكواكب السائرة نسبها لنفسه. وقوله وشتم أي بأن يشتم هو غيره، وفحش الفحش يشمل كل كلام بذيء في اللسان، فلا يقول أي كلام بذيء ولو لم يكن شتما لغيره وإنما هو فحش من الكلام، ونحوه من الأمور التي تكون مذمومة. نعم. كل وقت منصوب على الحالية، أي في كل أوقات السنة. لكن وفي رمضان ومكان فاضل آكد. نعم، قال وفي رمضان ومكان آكد ومكان فاضل آكد، لكن في كون الشخص في رمضان يعني صائما في رمضان فهو آكد، فيلزمه اجتناب ذلك آكد. وكذلك مكان فاضل كمكة والمساجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن ترك الكذب والغيبة والنميمة آكد. نعم. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. نعم، قول أحمد ينتهي هنا، إن قوله قال أحمد هذه رواية نقلها عنه حنبل بن إسحاق كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، فقال ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، وهي الممارات والجدل، وقد سبق معنا متى يكون الممارات مباحة ومتى تكون منهيا عنها. الممارات المنهي عنها هي المقصود بها الغلبة. قال ويصون صومه أي من كل ما سبق. نعم. ولا يغتب أحدا. نعم، قوله ولا يغتب أحدا هذا من كلام المصنف، لأن أحمد بعدما ذكر كلام السابق ذكر أن السلف كانوا يلزمون المساجد ويقولون نحفظ صومنا ولا يغتابون أحدا، فاختصرها المصنف في قوله ولا يغتب أحدا. نعم. ولا يعمل عملا يجرح به صومه. نعم، قوله ولا يعمل عملا يجرح به صومه هذا من كلام أحمد نفسه في رواية حنبل المتقدمة. فيجب كف لسانه عما يحرم. نعم، في السنة كلها وفي للصائم آكد. ويسن عما يكره. ويسن كذلك أن يحفظ لسانه عما يكره، وذكر بعض المتأخرين ومنهم منصور أنه يسن أن يحفظ لسانه عن المباح أيضا، إلا أن تكون له حاجة فحينئذ يخرج من كونه مباحا للحاجة. نعم. ولا يفطر بغيبة ونحوها. نعم، قوله ولا يفطر بغيبة ونحوها أي أن الصائم إذا اغتاب غيره أو شتمه أو نم عنه أو كذب فإنه لا يفطر بذلك. وسكت المصنف عن قضية الأجر، والفقهاء لهم اتجاهان، فمنهم من قال إن الغيبة ونحوها تنقص الأجر، وذهب أبو الفرج بن الجوزي إلى أن الغيبة ونحوها تعدم الأجر، فيكون الصوم مسقطا للوجوب عليه والإثم، ولا أجر للصائم بهذا الفعل. واستدل بقصة المرأتين اللتين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا، إن ثبت الحديث. نعم. وإن شتم سن قوله جهرا في رمضان إني صائم، وفي غيره سرا يزجر نفسه بذلك. نعم، هذه المسألة مسألة اختلف فيها المصنف مع صاحب المنتهى. قال المصنف وإن شتم أي الصائم سن قوله جهرا في رمضان إني صائم. قوله جهرا هذا القيد أو هذه الصفة أن يكون القول جهرا إنما يقوله إذا كان صائما في رمضان. قال وفي غيره أي وإذا كان صائما في غير رمضان، سواء كان صائما فرضا أو كان صائما نفلا، فرضا كالقضاء والنذر والكفارة أو نفلا فيما عدا ذلك، فإنه يقول هذه الكلمة سرا. قول المصنف يزجر نفسه بذلك أي أن هذه الكلمة ليست لأجل المقابل من باب الإهانة له، وإنما لأجل تأديب النفس. فهذا التعليل مهم جدا في قصد المتكلم بهذه الكلمة. بقي عندي هنا مسألة، أن التفريق بين الجهر والسر في رمضان وفي غيره محله الغرض منه الرياء، فإن من كان صائما في رمضان كل الناس يعلمون أنه صائم ولا يوجد فيه رياء إن قال إني صائم، وأما في غيره فقد تكون هذه الكلمة سببا للرياء. أما المسألة المتعلقة بخلاف المتأخرين فإن تفريق المصنف بين من شتم في رمضان ومن شتم في غيره من حيث التلفظ بهذه الكلمة جهرا أو سرا كان المصنف قد تابع فيها شيخ شيخه العسكري، وجزم المصنف بالتفريق، ووافقه على هذا التفريق مرعي في الغاية. وأصل قول هؤلاء ما ذكره صاحب الإنصاف، فإن صاحب الإنصاف لما ذكر التفريق بين رمضان وغيره قال وهو المذهب على ما اصطلحناه، وعبارة ما اصطلحناه لصاحب الإنصاف قاعدة في معرفة ما هو المذهب وما ليس بمذهب. هذا القول الأول. القول الثاني ذهب صاحب المنتهى وقطع به قبله صاحب التنقيح إلى أنه يقولها جهرا سواء كان صائما في رمضان أو في غيره، وسواء كان صائما فرضا أو نفلا ولا فرق في ذلك. وهذا الذي مشى عليه البهوتي في كتابيه الروض والعمدة، فإنه لم يفرق بينهما، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وقال عنه المرداوي في تصحيح الفروع وهو ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أنه فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم. قال رحمه الله: فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب. نعم، قول المصنف فصل، بدأ في هذا الفصل يذكر المستحبات المتعلقة بفعل الصائم بعدما ذكر قبلها المكروهات. قال: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب. تعجيل الإفطار ورد به الحديث: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة. وقوله إذا تحقق الغروب يعني إذا تأكده، وذلك أن الشخص إذا تأكد الغروب إما برؤية عينيه أو بإخبار الثقة له فإنه يجوز له الفطر، ولا يلزم أن يخبره اثنان فيكون شهادة، وإنما يكفي خبر واحد جزم به أصحاب أحمد، فحينئذ يستحب له أن يعجل الفطر فيفطر من حين يعلم ويتحقق غروب الشمس. نعم، وله الفطر بغلبة الظن، وفطره قبل الصلاة أفضل. هذه مسألة وهي وله الفطر بغلبة الظن، هذه مسألة هي التي فرع عليها كثير المسائل التي ذكرتها قبل، وهو أن الفقهاء يقولون إن الفطر إذا كان باعتقاد وقطع فلا شك في صحته، ويجوز للصائم أن يفطر بغلبة ظنه، وذلك قال وله الفطر بغلبة الظن، كما فعل الصحابة حينما غم عليهم في حديث أسماء رضي الله عنها. لكن إن أفطر بغلبة الظن فإن له ثلاث حالات. من هو الذي يغلب ظنه؟ هو الذي غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، نقول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يظهر له بعد ذلك أنه أفطر في وقت غربت فيه الشمس، فنقول حينئذ فإن صومه صحيح. الحالة الثانية أن لا يتبين له شيء، وإنما غلب على ظنه أنه قد غربت الشمس فأكل أو شرب وأفطر ولم يتبين له شيء لأنه لم يرى بعينه أو يخبره أحد، فنقول صح صومه كذلك. قال المصنف وله الفطر بغلبة ظنه. الحالة الثالثة إذا أفطر بغلبة ظنه ثم تبين له بعد ذلك أنه أفطر في النهار قبل غروب الشمس، فعلى المشهور من المذهب وتقدمت هذه المسألة وسأعيدها أيضا أنه لا يصح صومه، وذاك قال عروة لما سئل أأمر بالقضاء قال نعم أو كيف إذ أو نحو ما قال، فقط أريدك أن نعرف هذه المسألة. تعبير المصنف وله الفطر بغلبة الظن هو الذي يقصد الفقهاء بالظن، فإنهم إذا أطلقوا الظن يقصدون به غلبة الظن، وأما مع الشك وهو الاحتمال اليسير الذي ليس بغلبة ظن فإنه لا يجوز له الفطر. صرح بذلك مرعي وغيره فقالوا ويحرم فطره مع الشك بغروب الشمس، بل لابد أن يوجد غلبة الظن أو اعتقاد في ذهنه. قال رحمه الله وفطره قبل الصلاة أفضل. هذا يدل على المبادرة في تعجيل الإفطار، وقد استثنى بعض المتأخرين وهم محمد الخلوتي قال ما لم يكن يلزم على إفطاره فوات الجماعة فتقدم الجماعة على الفطر حينئذ. نعم، وتأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر الثاني. نعم، قوله وتأخير السحور أي يستحب أكلة السحور وتأخيرها، لأن أكلة السحور لا يجب بإجماع حكاه ابن المنذر، والمستحب تأخيرها، وعندنا في تأخيرها أمران. الأمر الأول أول وقت الكمال، هذه المسألة أوردها بعض المتأخرين وهو مرعي، فذكر أن أول وقت التأخير بعد نصف الليل، وأما قبله فإنه أول الليل فلا يكون قد أخذ أكثره. والمسألة الثانية وهو كمال التأخير هو ما ذكره المصنف في قوله تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني، فيستحب له الأكل حتى يعني يخشى طلوع الفجر الثاني. نعم، ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوع الفجر لا الأكل والشرب. قول المصنف يكره تأخير الجماع مع الشك في طلوع الفجر، المراد بالفجر هو الفجر الثاني كما سبق في الجملة التي قبلها. تعبير المصنف يكره تأخير الجماع يعني حقيقة بعضهم قال وهو منصور قال هذه الجملة لو حذفها لكان أولى وكان أخصر وأظهر، فلو قال ويكره الجماع مع الشك لكي لا يظن أن التأخير لها مفهوم أو لها أو أن هذا القيد له أثر، إذ في الإنصاف لم يذكر هذه الكلمة وهو كما قال منصور. فمن شك في طلوع الفجر الثاني فإنه يكره له الجماع بخلاف الأكل والشرب فإنه لا يكره له، وذلك قال لا الأكل والشرب أي لا يكره له الأكل والشرب وإن شك في طلوع الفجر الثاني. ما السبب؟ أن القاعدة عندنا أنه يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب الليل كله حتى يطلع الفجر، وأما الجماع فإن الاحتياط له أن لا يفعل ذلك، لأنه تقدمت معنا مسألتان، أولى هاتين المسألتين ما ذكره المصنف بأن النزع جماع، والثانية في قوله ولو جامع يعتقد ليلا فبان نهارا وجب القضاء والكفارة، فاحتياطا لهاتين المسألتين فإنه يكره فعل ذلك مع الشك. نعم. قال أحمد إذا شك في الفجر يأكل حتى طبعا هنا قوله لا الأكل والشرب مفهومها أن الأكل والشرب مباح، هذا هو مفهومها، لكن يفهم من كلام الموفق أن الأكل والشرب مع الشك في الطلوع مستحب، لأنه حينئذ يكون قد أخر الأكل إلى آخر أو الأكل أخر السحور إلى آخر وقت يتوقع خروجه فيه. نعم. قال أحمد أحسن الله إليك، قال أحمد إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. نعم، هذه مسألة نقلها بالنص أبو داود في مسائله، ولكن كما قال العلماء السؤال معاد في الجواب، فإن قوله إذا شك في الفجر هذا من سؤال أبي داود، فكأن أحمد أعادها في جوابه فقال إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه أي الفجر. وهذه القاعدة ذكرتها لكم قبل قليل، أن الصائم له أن يأكل ويشرب في الليل حتى يتيقن خروج الفجر. نعم. قال الأجري وغيره ولو قال لعالمين رقب الفجر فقال أحدهما طلع وقال الآخر لم يطلع أكل حتى يتفقا. نعم، قوله قال الأجري أتاه بغير واو يدل على الجزم بهذا القول، وهو متفق مع المذهب. قال لو قال لعالمين أي بالوقت رقب الفجر فقال أحدهما طلع والآخر قال لم يطلع، لما تعارض قولهما لم يقدم قول أحدهما على الآخر ولا يلزم الترجيح، بخلاف لو قال لواحد وقال له الواحد قد طلع الفجر مثل ما تقدم معنا في تحقق الغروب ويكفي فيه إخبار واحد. قال المصنف إن الأجرية قال أكل حتى يتفقا أي يتفق على كونه قد طلع، وقد حكى الأجري أن هذا الذي ذكره هو قول الصحابة كأبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، وتمام الفضيلة بالأكل. طيب، قول المصنف وتحصل فضيلة السحور يعني يحصل ما يتحقق به السنية في أكل بهذه الأكلة أكلة السحر، قال بأكل أو شرب وإن قل، أي وإن قل المأكول والمشروب. أقل الشرب واضح أن أقله أن يجرع جرعة ماء، لكن الأكل فيها إشكال عندما قال المصنف وتمام الفضيلة بالأكل. قد يقول قائل كيف يقول إن الفضيلة وهي الحد الأدنى الذي يحصل به السحور يحصل بأكل، وكمال الفضيلة تحصل بأكل، فكأن المسألتين واحد، وهو كذلك. ولذلك فإن مرعي لما ذكر نقل هذه المسألة عن المصنف قال وتحصل فضيلة السحور بشرب وإن قل، فلم يورد قوله بأكل أو، لأنه سيأتي بعد قليل في تمام الجملة وتمام الفضيلة بالأكل. ويمكن أن نوجه كلام المصنف أن قول المصنف وتحصل فضيلة السحور بأكل أي بأكل يسير بما يجري به الريق، وتمام الفضيلة بالأكل الذي يصدق عرفا على أنه أكل، وهذا معنى محتمل لكن باب التوجيه لكلام المصنف. نعم. ويسن أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد فعلى الماء. نعم، هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كما جاء في بعض الأحاديث، ونعرف الفرق بين الرطب والفرق بين التمر، والتمر يشمل كل ما تمر سواء كان مكنوزا أو غير مكنوز، ضميدا أو غيره. نعم. وأن يدعو عند فطره. قول المصنف أن يدعو عند فطره، التعبير عند فطره هل مراد قبله أم المراد أثناءه؟ هذه فيها كلام وفيها وجهان، وقد جاء في الحديث عند الترمذي اللفظان معا فيدل على جواز الأمرين، وذلك أنه جاء في الحديث دعوة الصائم عند فطره. وممن بحث هذه المسألة والأقرب جوازهما معا ولو جمع بينهما لكان أفضل، ولعل الأفضل منهما لو خير المرء بين أحدهما لقلنا بعد الفطر، فإن أكثر الأحاديث على تدل على ذلك. إذن عند فطره أي بعد بدئه فيه، ومن بحث هذه المسألة متأخرين بالنصر الله في حواشي على الفروع. نعم. فإن له عند فطره دعوة لا ترد. نعم كذا جاء في الحديث. ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. طيب، هذا الحديث بهذه اللفظة الذي أورده المصنف تتابع عليه كثير من أصحاب أحمد المتأخرين على ذكره، وبهذا اللفظ الذي أورده رواه الشجري في الأمالي من طريق داود بن الزبرقان عن شعيب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. وداود بن الزبرقان هذا متهم بوضع الحديث، فبهذه الترتيب وبهذه الجمل متوالية بالنص من حديث أنس غير ثابت، لكن ثبتت بعض الجمل في بعض الأحاديث. فالجملة الأولى وهي قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت جاءت بإسناد الرجال ثقات عند أبي داود وغيره من حديث معاذ ابن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك أو يقول ذلك عند صومه، فدل ذلك على أن الجملة الأولى إسنادها مقبول ولها شواهد يدل عليها. الجملة الثانية لها أصل وهي التي وردت في آخر الحديث، إذ سبحانك وبحمدك ليست واردة إلا في حديث أنس الذي قلت لكم عند الشجر في الأمالي. والجملة الأخيرة هي قوله اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه الجملة رواها الطبراني في المعجم الكبير والدارقطني في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مع الجملة الأولى وهي قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكن نقل أبو الخطاب هذه الجملة بدل مني منا، وأراد ابن مفلح أن يرجح بين اللفظتين، فقال إنه في سنن الدارقطني وردت اللهم تقبل منا، فالأولى ما ورد عند الدارقطني، ولم يكن قد وقف على رواية الطبري في المعجم الكبير، إذ في النسخة المطبوعة من المعجم الكبير مني، فحينئذ لا نقول أفضلية لمنا ولا منا مني، لأن ابن مفلح قال أولى موافقة لما عند الدارقطني منا بضمير الجمع. إذن الجملة الأولى والثالثة لها حديثان لهما وجه، وزيادة سبحانك وبحمدك عند الشجر من حديث أنس. وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم فلا يثاب على الوصال. نعم، قوله وإن غاب حاجب الشمس الأعلى، الشمس هي القرص، حاجبها الأعلى هو قطر الدائرة العلوي، والأسفل هو السفلي. الحاجب الأعلى إذا طلع صباحا فقد خرج وقت الفجر، وإذا غرب مساء فإنه في هذه الحالة دخل وقت غروب وقت صلاة المغرب وأفطر الصائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس أفطر الصائم. نستفيد من هذه الجملة حكم مسألتين. المسألة الأولى أن العبرة بدخول وقت الفطر وهو دخول وقت صلاة المغرب غروب الحاجب الأعلى من الشمس وهو قرصها، ولا عبرة ببقاء الضوء إلا إذا كان الشخص لا يرى قرص الشمس بأن كان يحول بينه وبين رؤيتها جبل أو بناء أو نحو ذلك، فحينئذ نقول حتى يغلب على ظنه غياب حاجبها الأعلى، وتقدمت هذه المسألة في أوقات الصلوات. المسألة الثانية قول المصنف أفطر الصائم حكما، معنى هذه المسألة أي أن الصائم إذا نوى الصوم في يوم ثم غرب حاجب الشمس الأعلى ودخل وقت المغرب فإنه يكون حينئذ مفطرا، سواء نوى الإفطار أو لم ينوي الإفطار، لا يلزم أن ينوي الإفطار، فإنه يكون حكما مفطر، فلا نقول أفطر بالنية، فأنت مفطر، وحينئذ نقول إن أردت السنة فبادر بالأكل والتعجيل بالإفطار، فيكون مراد هناك في قوله ويسن التعجيل بالإفطار أي أكلة الإفطار، لأن الإفطار وقع حكما بمجرد غروب الشمس لظاهر الحديث، فقد أفطر الصائم أي أفطر حكما. ومما يترتب على ذلك أيضا أن ما ذكره المصنف في قوله وإن لم يطعم، أي فإنه يكون مفطرا وإن لم يأكل شيئا أو يحتسي شرابا أو لم ينوي، نقول وإن لم يطعم أو يشرب أو ينوي فهو مفطر، فنزيد على ذلك أو ينوي. قال فلا يثاب على الوصال، فلو استمر على الوصال فإنه لا يثاب عليه، والوصال هو مكروه ثم رخص فيه إلى نصف الليل فيكون مباحا، المباح هو الامتناع عن الطعام ولا يكون مندوبا إليه لأنه يكون حكما قد أفطر. وإذا قالوا ويباح إلى نصف الليل يباح إباحة الامتناع. فقط أريد أن نشير لمسألة وهي أن صاحب الفروع ذكر احتمالا أنه يحتمل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم أن مراده أنه يجوز للصائم أن يفطر، أفطر أي يجوز له أن يفطر. وهذا الاحتمال الذي أورده صاحب الفروع ذكر ابن قندس في حاشيته أنه قد قواه بعض المتأخرين ثم قال وهو ظاهر قوي، فكأن ابن قندس يرى توجيه الحديث فيخالف في هذه المسألة أنه إذا غاب حاجب الشمس الأعلى فإنه لا يفطر حكما، فإن الصائم لا يفطر حكما وإنما يجوز له الفطر حينئذ، وحينئذ فيستحب له تعجيل الفطر لا الأكلة، وإنما يستحب له تعجيل نية الفطر وأكله معا. نعم. ومن فطر صائما فله مثل أجره. نعم، هذا حديث رواه الترمذي من حديث زيد بن خالد وهو نص الحديث تماما. وظاهره أي شيء كان، قوله وظاهره أي وظاهر الحديث وظاهر كلام أصحاب أحمد حيث اقتصروا على الحديث أنه يحصل للمرء أجر تفطير الصائم بأي شيء يطعمه ولو بجرعة ماء أو تمرة واحدة ونحو ذلك. وقال الشيخ المراد إشباعه. قال الشيخ مراد به تقي الدين، المراد بالحديث في من فطر صائما المراد بتفطيره إشباعه، بأن يأكل حتى يكتفي، لأن الأكل بالشبع مباح، فلو أكل دون الشبع كذلك فهو من باب الأغلبية. بقيت عندنا هنا مسألة وهي قضية هل المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما مراده أول أكلة يأكلها، أم المراد كل أكلة يأكلها الصائم؟ وذلك أنهم يقولون إنه لو أكل شيئا يسيرا فقط لتحصيل السنة ثم أخر أكله لما بعد الصلاة ونسميه الآن في عرفنا الدارج عشاء، هل يكون ذلك داخلا في الفضل أم لا؟ أو جعل الأكل في آخر الليل ليبقى في بطنه في صومه في الغد. حقيقة لم أقف على تصريح، وإن كان ظاهر كلامهم ليس المقصود به أكلة الأول الليل وإنما تشمل أكل النهار كله، وهذا محتمل وهو قوي جدا في كلامهم. نعم. ويستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة. نعم، هذا واضح طبعا. أما قراءة القرآن فعل الصحابة فإنهم كانوا يجتهدون في قراءة القرآن، وكذلك ذكر الله عز وجل لأنه منه، والصدقة لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. يهمنا هنا أن المصنف عبر قال ويستحب في رمضان، فجعل الحكم خاصا برمضان وفي الغاية جعله عام لكل صائم. نعم. ويستحب التتابع فورا في قضائه ولا يجبان إلا إذا لم يبقى من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط. نعم، هذه مسألتان وهي التتابع في القضاء والفورية فيه. يقول المصنف ويستحب التتابع في قضاء ما وجب من صيام رمضان إذا زال العذر فورا أي مباشرة، لأن الأصل في الأوامر الفورية والقضاء يحاكي الأداء، فيجب في القضاء أن يكون فورا. وإنما قيل باستحبابه لا بوجوبه في القضاء لحديث عائشة الصريح، وذلك قال بعض العلماء شرح الحديث من الشافعية وغيرهم لولا حديث لا من غير الشافعية لولا حديث عائشة رضي الله عنها لقلنا إن القضاء فورا واجب. وقوله في قضائه أي في قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان سواء أفطر لعذر أو لغيره. قال ولا يجبان، والدليل على عدم وجوبها ما ذكرت لكم حديث عائشة، ويأخذ ذلك من القرآن في قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، استدل به ابن عباس وأحمد على أن قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر تشمل ولو لم تكن متتابعة ولو لم تكن على الفور. قال المصنف إلا في حالة واحدة ذكرها فقال إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط، فحينئذ إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه من الأيام التي أفطرها من رمضان السابق فيجب عليه الصيام، ويتعين حينئذ عليه الفورية في الصوم والتتابع فيه. نعم. ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة. طيب، قول المصنف ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة، تعبير المصنف بقوله ولا يكره مفهومها أنه يباح وهو كذلك، وقد فهم بعضهم أنه يستحب، وهذا الذي مشى عليه منصور فقال يستحب القضاء في عشر ذي الحجة. قبل أن أبدأ بوجه الفهمين مما مفهوم قوله ولا يكره وما أقربهما، لماذا ذكر المصنف أنه لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة؟ مر معنا أنه لا تتداخل نيتان في الدرس الماضي، فلو أن امرأ قضى في عشر ذي الحجة فإنما تقع عن الفريضة دون النافلة. وأما إن جمع بين النيتين فسبق معنا أنهما لا يشتركان، وحينئذ يكون نفلا على قول بعضهم، وبعضهم يقول لا يقع لا نفلا ولا فرضا. ولكن أراد المصنف بقوله ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة التبيين إلى أنه وإن وافق زمانا فاضلا لا يكره. طيب نرجع لكلام مفهوم قوله لا يكره. قلت لكم إن منصور قال إنه بل يستحب، وبنى أنه يستحب القضاء في عشر ذي الحجة لا باعتبار الأفضلية، وإنما بناء على استحباب الفورية، وبنى ذلك قال إن القضاء يستحب فيه الفورية، فإذا جاءت العشر ولم يكن قد قضى ما عليه من شهر رمضان الماضي فإنه يستحب له أن يبادر بالقضاء في العشر حيث وافقها. والحقيقة أن التعبير بالاستحباب قد يكون فيه إيهام بأنه يستحب أن يكون القضاء في العشر، وليس كذلك بدليل تعليله. ولذلك فإن صاحب الإنصاف ذكر أنه ينبني على قاعدة المذهب في أنه لا يجوز التطوع لمن عليه قضاء، فإن الصواب عدم الكراهة بمعنى الإباحة لقضاء صوم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة. قال وهذه الطريقة هي الصحيحة. ثم قال ولنا طريقة أخرى مال لها بعض أصحاب أحمد أنه لا يكره القضاء في العشر بل يستحب. المقصود أن طريقة حكاية الخلاف هي طريقة، هي ليس خلافا وإنما طريقة حكاية الخلاف، الصواب أن نقول لا يكره ولا نقول استحب، لأن التعبير بالاستحباب قد يفهم منه ما ذكرت لكم أن يقصد تأخير القضاء إلى العشر، وإنما الاستحباب لأجل المبادرة، فالأولى أن يبادر قبل العشر، بل الأولى له أن يبادر قبل العشر ثم يتطوع بعدها. نعم. قال رحمه الله ويجب العزم على القضاء في الموسع وكذا كل عبادة متراخية. نعم، هذه قاعدة كلية مرت معنا في درس الأصول، أن كل عبادة واجبة ويكون وجوبها على سبيل التراخي لكونها من الواجب الموسع فإنه يجب العزم عليها إذا أراد فعلها في آخر وقتها. نعم. فصل أخير. فصل. ومن فاته رمضان كله تاما كان أو ناقصا لعذر أو غيره كالأسير والمطمور وغيرهما قضى عدد أيامه ابتداءه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر ما يتعلق بقضاء رمضان وصفة القضاء. أول مسألة أوردها في عدد الأيام التي يلزم قضاؤها. قال المصنف ومن فاته رمضان كله، من أفطر رمضان كله لكونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك من الأعذار المبيحة للإفطار كالإغماء ونحوه. قال ومن فاته رمضان كله، طبعا لعذر أو لغير عذر، تاما كان أو ناقصا، أي كان الشهر رمضان تاما 30 يوما أو ناقصا بأن كان 29 يوما، لعذر أو غيره ما ذكرت لكم قبل قليل، كالأسير والمطمور وغيرهما. مر معنا أن الأسير والمطمور إذا لم يعرف الأشهر ودخل عليه شهر رمضان فإن هذا عذر ويلزمه حينئذ قضاؤها. قال المصنف قضى عدد أيامه، أي قضى عدد الأيام التي فاته صيامها من رمضان، فلو كان الشهر تاما قضى 30 وإن كان ناقصا قضى 29. قال المصنف تفريعا على هذه المسألة ابتدأه من أول الشهر أو من أثنائه، أي سواء ابتدأ القضاء من أول الشهر أو من أثنائه لا فرق، عكس الكفارة. ذكرت لكم قصدا قبل قليل أن الكفارة صيام شهرين متتابعين، إن بدأ من أول الشهر فيصوم ذلك الشهر القمري سواء كان تاما أو ناقصا، وإن بدأ أثناءه وهو اليوم الثاني فما بعده فإنه يصوم 30 يوما. أما في قضاء رمضان فإن هذا قضاء وليس ابتداء صيام، فحينئذ يقضي ما عليه من الشهر ولو كان قضاؤه من أول الشهر. فلو كان الشهر الذي فاته 30 يوما وابتدأ الصيام في أول ذي القعدة ثم كان ذو القعدة ناقصا بأن كان 29 يوما، نقول نبقى لك يوم فصمه فإنه في ذمتك. قال المصنف كأعداد الصلوات، الكاف كاف التشبيه، أي حكمها كحكم أعداد الصلوات، لا ينظر فيها للفرق بين يوم وآخر. نعم. ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه. وعكسه أن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء، لا ينظر فيها للساعات وإنما العبرة بطلوع الشمس وغروبها. نعم. وإن كان عليه معه صوم نذر لا يخاف فوته بدأ بقضاء رمضان. طيب، بدأ يتكلم المصنف على مسألة تقديم القضاء على النذر. قال وإن كان عليه معه، أي وإن كان على المسلم مع القضاء صوم نذر، عليه قضاء أيام من رمضان ونذر نذرا، ذكر المصنف لا يخاف فوته، أي أن النذر لا يخاف فوته بأن كان متراخي، وأما الذي يخاف فوته بأن يقول لله علي نذر أن أصوم يوم عرفة أو أول شهر ذي الحجة، شهر شوال ونحو ذلك، هذا مقيد يخاف فوته. قال المصنف إن كان لا يخاف فوته بدأ بقضاء رمضان. مفهوم هذه الجملة أنه إن خاف فوت نذر مقيد بزمن يضيق وقته فإنه يقدم النذر عليه، هذا مفهوم القيد وهو مراد. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الحالات في من عليه قضاء وعليه نذر أربع حالات. الحالة الأولى عدم الخوف من فوات أحدهما، فإنه في هذه الحالة يقدم القضاء على النذر وجوبا، فوات القضاء لم يأتي رمضان الذي بعده ولم يخشى فوات النذر بأن كان مطلقا غير مقيد بزمان، فيجب تقديم القضاء على النذر. الحالة الثانية إذا خاف فوات القضاء فقط دون فوات النذر، عليه قضاء شهر وبقي شهر شوال أو دخل شهر شعبان عفوا دخل شهر شعبان، وأما النذر فلا يخشى فواته بأن قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، فحينئذ يقدم القضاء كذلك. الحالة الثالثة أن يخاف فوت النذر فقط، وهي المسألة ذكرناها قبل قليل، مثل أن يكون النذر مقيدا بعرفة ولم يكن قد صام، فحينئذ يقدم النذر على القضاء، وهو مفهوم هذه الجملة السابقة وجزم بها جماعة من أصحاب كمنصور وغيره. الحالة الرابعة أن يخشى فواتهما معا بأن يقول لله علي أن أصوم، خلنا نقول مثلا نصف شعبان يوم الخامس عشر من شعبان، وقد بقي عليه نحو من 20 يوما من رمضان الماضي، فهو إن أتى بصيام الخامس عشر من شعبان نذرا فقد قدمه على القضاء، وإن قدم القضاء فسيترك صيام هذا اليوم شعبان. ما الحكم في ذلك؟ المشهور عند المتأخرين ومنهم منصور أنه يقدم القضاء، فيقدم القضاء على النذر في هذه الحالة لأن القضاء آكد، وهو ظاهر كلامهم كذلك فيما سيأتي. وذهب مرعي إلى خلاف ذلك وأنه يقدم النذر، فقال مرعي ويتجه مع فوات كل، يعني فوات الاثنين معا يفوتان عليه، خوف الفوات من القضاء والنذر، قال ويتجه مع فوات كل تقديم نذر. وهذا القول الذي قاله فيه نظر، وممن جزم بأنه ليس كذلك شارحه عبد الحي قال فيه نظر، فإن كلام البهوتي صريح بخلافه. نعم. ويجوز تأخير قضائه ما لم يفت وقته وهو إلى أن يهل رمضان آخر، فلا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر. نعم، هذه المسألة فيما يتعلق في الفورية في القضاء تقدم معنا أن الفورية ليست واجبة ولكنها مشروطة بعدم فوات الوقت وهي دخول رمضان الذي بعده. قال المصنف ويجوز تأخير قضائه، أي قضاء رمضان، هنا الضمير يعود لقضاء رمضان، ما لم يفت وقته أي وقت القضاء وهو إلى أن يهل رمضان آخر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، فلا يجوز تأخيره أي القضاء من رمضان السابق إلى رمضان آخر من غير عذر. نعم. ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح ولو اتسع الوقت. طيب، نقف هنا. قول المصنف، بدأ المصنف الآن تكلم قبل قليل عن تقديم القضاء على النذر، وهنا بدأ يتكلم عن تقديم القضاء على التطوع، فقال ويحرم التطوع بالصوم قبله. المجزوم في المذهب أنه يحرم التطوع بأي صوم نافلة، فقوله التطوع أي تطوع بالصوم، قبله أي قبل قضاء ما على المرء من صيام رمضان. ويحرم التطوع بالصوم قبله أي قبل قضاء رمضان. قال المصنف ولا يصح، أي ولا يصح أي تطوع قبل القضاء، سواء كانت ست من شوال أو اثنين وخميس أو أيام بيض أو عرفة أو عشر ذي الحجة وغيرها. نعم، قوله ولا يصح، أي ولا يصح ذلك الصيام. قال ولو اتسع الوقت، أي ولو كان الوقت متسعا، وقد قلنا بأنه يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الذي بعده. معبر المصنف بقوله ولو إشارة لرواية ثانية، وهو أنه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء إذا اتسع الوقت. وهذه الرواية الثانية صوبها صاحب الإنصاف، وبعض المشايخ يفتي بها بأنه يصح، ولكن إذا قلنا إنه يصح فلكن الأفضل والأولى أن يقدم القضاء على التطوع، وخاصة الست من شوال، لأن ظاهر الحديث يقتضي ذلك. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فأقل أحوالها أن نقول على سبيل الندب على الرواية الثانية، وأما المذهب فإنه لا يصح مطلقا. فإن أخره إلى رمضان آخر أو رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. طيب، بس هنا في مسألة، هنا ذكر المصنف التطوع بالصوم ولمن عليه قضاء، لكن لو أن الشخص عليه نذر واجب، فهل يصح له أن يتطوع بذلك النذر الواجب؟ فهل يصح له أن يتطوع قبل فعل ذلك النذر الواجب؟ لم أجد من تكلم عنها إلا مرعي، فإنه ذكر أنه يتجه احتمال، لما عبر بأنه يتجه احتمال بمعنى أنه من عنده، فدائما الاحتمال معناه غير مجزوم به. قال ويتجه احتمال وكذا قبل واجب كنذر وكفارة، ووافقه على هذا الاحتمال عبد الحي، والحقيقة أن فيه نظر، يعني احتمال الاحتمال الذي ذكره مرعي وافقه عبد الحي فيه نظر، فإن ظاهر كلامهم أن التطوع إنما يمنع منه إذا كان عليه قضاء، فمفهومه أن غير القضاء رمضان ليس مانعا من صحة التطوع. هذا من جهة، هذا من جهة ظاهر الكلام. أما من جهة المعنى فإن هناك فرقا واضحا بين قضاء رمضان وبين النذر، لأن قضاء رمضان الأصل فيه اشتغال الذمة بجنس الصوم، بينما النذر إنما هو بفعل الآدمي بنفسه، أما ذاك فانشغال الذمة بأصل أمر الشارع. نعم، ثم الجملة التي قرأها القارئ قبل قليل، قال فإن أخره، أي فإن أخر المسلم القضاء الذي عليه إلى رمضان آخر أو رمضانات، عبر برمضانات ليفيدنا أن من أخر القضاء أكثر من سنة فإنما تجب كفارة واحدة. قال فعليه القضاء، لا يسقط القضاء بهذا التأخير. وإطعام مسكين، وإطعام مسكين، أي وإطعام المسكين يجب عن كل يوم، وهو ظاهر القرآن كما قال ابن عباس، وكما قال ابن عباس وغيرهم. عبر المصنف بقوله إطعام مسكين، أي مسكين عن كل يوم، وبناء على ذلك فلو أنه أخر أياما فأطعم عن كل يوم مسكينا وأعطاها مسكينا واحدا فيجوز، فلا يلزم العدد، ويقال مسكين. قال لكل يوم ما يجزئ في الكفارة، وتقدم معنا أن ما يجزئ في الكفارة هو الأصناف الخمسة، إلا أن تعدم نصف صاع من أربعة ومد من البر خاصة. نعم. ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده والأفضل قبله. هذا بدأ يتكلم المصنف عن وقت التكفير. قال المصنف ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده، لأن القضاء ليس هو السبب، وإنما السبب هو الفطر أو دخول رمضان الذي بعده، فحينئذ نقول إذا وجد السبب جاز إخراج المسبب وهو الكفارة ولو لم يكن قد قضى ما عليه. قال والأفضل قبل خروج من الخلاف، وهذا خلاف أظن مالك. وإن أخره لعذر فلا كفارة ولا قضاء إن مات. نعم، قوله وإن أخره، أي وإن أخر قضاء رمضان السابق لرمضان آخر لعذر، مثل أن يكون طوال السنة مريضا أو مسافرا. قال فلا كفارة ولا قضاء إن مات، فلو مات بعد رمضان الثاني فلا تجب عليه كفارة ولا يجب عليه قضاء، لأنه أخرها لعذر فلا يكون عليه شيء. إذن هي مسألتان، كل من أفطر لعذر واستمر عذره حتى مات فلا كفارة عليه، وكل من ولا قضاء طبعا، من باب أولى يقضي عنه يعني وليه. وكل من أخر القضاء لعذر إلى رمضان الذي بعده فلا كفارة عليه للتأخير كذلك. نعم. ومن دام عذره بين الرمضانين ثم طبعاً هذا في إلا في مسألة واحدة، إذا كان التأخير لعذر لا يرجى برؤه، فقد سبق معنا أن من أفطر لمرض لا يرجى برؤه تجب عليه الكفارة. هنا مراده لعذر لا يرجى برؤه، لعذر يرجى برؤه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال صام الرمضان الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا إطعام كما لو مات قبل زواله. نعم، هذه مسألة سهلة. يقول المصنف: من دام عذره بين الرمضانين، كان بين الرمضانين كاملة مسافر أو مريض، ثم زال، أي زال العذر في زال العذر من الصيام بعد دخول رمضان الثاني، قال صام رمضان الذي أدركه بعد زوال العذر ثم قضى ما فاته بعد رمضان ولا إطعام عليه، هذا تفريع على السابقة لأنه أخر لرمضان الذي بعده لعذر. قال المصنف: كما لو مات قبل زواله، وهذه تقدمت فهي شبيهة بالسابقة تماما. فإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عنه، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. نعم، يقول المصنف: فإن أخره، أي فإن أخر القضاء لغير عذر مع قدرته على القضاء، فمات قبل رمضان آخر. هنا قول المصنف مات قبل رمضان الآخر، حقيقة هذه المسألة قد يفهم أن منها فائدة وليس كذلك، فإن قوله فمات قبل رمضان الآخر زيادة جملة قبل رمضان الآخر لا مفهوم لها، فنقول فمات سواء قبل رمضان الآخر أو بعد رمضان الآخر لا فرق، ولذلك هذه الجملة قوله قبل رمضان الآخر لا مفهوم لها، وذلك قال بعض المحشين: هي هذه القبلية ليست بقيد، يعني تعبيرهم ليست بقيد أي ليس لها مفهوم معتبر. قال المصنف: أطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عنه حينئذ. هذه مسألة، وهي أن من عليه قضاء من رمضان وأفطر فيه لعذر أو لغير عذر فإن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يفطر لعذر ويكون عذره مستمرا كالشيخ الكبير والمريض مرضا زمنا، فقد تقدم معنا أنه تجب عليه الكفارة مطلقا. الحالة الثانية أن يكون قد أفطر لعذر واستمر عذره حتى مات، وكان هذا العذر مما يرجى برؤه أو يرجى انقطاعه كالسفر يعود والمريض يشفى، فقد سبق في كلام المصنف أنه لا تجب عليه كفارة ولا يقضى عنه، وهذه في الجملة السابقة: فإن أخره لعذر فلا كفارة ولا قضاء إن مات. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون قد أفطر لغير عذر، أو وهي الرابعة أن يكون قد أفطر لعذر ثم زال عذره وأمكنه القضاء ولم يقضي. إذن هما حالتان لأن حكمهما واحد جمعت بينهما، فإنه في هذه الحالة إذا مات فإنه يجب أن يخرج عنه عن كل يوم مسكينا، لأن الذي أفطر من غير عذر غير معذور، ومثله الذي أفطر وقدر على القضاء ولم يقضي فإنه يجب عليه كذلك. وهذا معنى قول المصنف: نعم فمات، فإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان أطعم. طبعا هنا أخره سواء أفطر لعذر أو لغير عذر، وأخر القضاء لغير عذر فمات أطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عنه. ثم بدأ يعلل لماذا لا يصام عن ميت القضاء. قال المصنف: لأن الصوم واجب بأصل الشرع. الصوم الواجب، الصوم نوعان: واجب ومندوب. والصوم الواجب نوعان: واجب بأصل الشرع وهو رمضان وما يتبعه وهو قضاء رمضان، والصوم وكذلك الكفارات. والنوع الثاني من الصوم الواجب: الصوم الواجب بسبب الآدمي وهو الذي أوجبه على نفسه وهو النذر. يقول المصنف: لما كانت الأقسام ثلاثة فالصوم الواجب بأصل الشرع وهو قضاء رمضان وقضاؤه والكفارة لا يقوم أحد مقام أحد لأنه واجب بأصل الشرع، بخلاف المندوب وبخلاف ما وجب بغير أصل الشرع وهو بإيجاب العبد على نفسه بالنذر، فإنه ينوب أحد عن أحد، وسيأتي بعد قليل تصريح بذلك. وهذا بس فقط معنى الكلام، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، بخلاف ما لم يجب بأصل الشرع كالواجب بالنذر فإنه يقضى عنه. وذلك أن كل ما وجب بأصل الشرع حقا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يقضى عن أحد ويسقط بالموت. وبناء على أنه لا يقضى عنه، ذكر بعض المتأخرين أن لو أن شخصا أوصى بدراهم معينة لمن يصوم عنه قضاء رمضان، نقول لا يصح صومهم عنه، وهذه الدراهم يتصدق بها صدقة على الفقراء ولا تنفذ الوصية لأنها ليست لا أثر لها، فإن صومهم عنه غير مجزئ. ثم قال والإطعام من رأس ماله، أي من رأس مال الميت، كل إطعام في كفارات الصوم وغيرها تكون من رأس المال، سواء أوصى به أو لا. أوصى به يعني أوصى بأن تكون من الثلث أو لم يوصي بأنها من الثلث، بل هي والزكاة حكمها كحكم الزكاة تكون من رأس المال. لكن لو أوصى بها من الثلث فقال ومن الثلث كذا، فتخصم جزءها من الثلث وتكون من رأس المال. نعم. قال رحمه الله ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به، لكن لو مات بعد قدرته عليه، وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب وهو المذهب، أطعم عنه 3 مساكين لكل يوم مسكين. طيب، يقول المصنف ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت وكذلك قضاء رمضان. قال المصنف ولو أوصى به، هذا قلت لكم قبل قليل معنى لو أوصى به، لو أوصى أن يصام عن الكفارة أو يصى عن قضاء رمضان، بل حتى لو جعل له دراهم قال أوصيت بدراهم لمن يصوم عني كفارة أو قضاء، نقول لا تنفذ الوصية وإنما يتصدق بالدراهم. قال المصنف لكن لو مات بعد قدرته عليه، أي لو مات بعد قدرته على صوم الكفارة، وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب وهو المذهب. شوف هذه الجملة سأشرحها ثم سأعود لمسألة الأصلية. قوله وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب، ذكرت لكم قبل قليل أن الخلوتي قد ذكر أن قاعدة المذهب أن العبرة بالكفارات والعجز عنها وعدمه إنما هو بوقت الوجوب لا بوقت الشروع في الصيام، وقد صرح به المصنف هنا الاعتبار بحالة الوجوب وهو المذهب. نرجع لأصل المسألة فقط هنا لكي نربطها مع المسألة ذكرت لكم قبل قليل عن خلوتي. قال لكن لو مات بعد قدرته عليه، أي على صوم الكفارة، وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب وهو المذهب، أطعم عنه 3 مساكين. لماذا قال أطعم عنه 3 مساكين؟ محل ذلك فيما إذا كانت الكفارة كفارة يمين، فإنها إذا كانت الكفارة كفارة يمين يطعم عنه 3 مساكين، لأنه كان قادرا على الصوم ولم يفعله فوجبت عليه الكفارة حينئذ. نعم، الكفارة عن كل يوم مسكينا فيطعم، لأنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام فتركها، فيطعم عن كل يوم مسكين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا هو محله. ما يندب إلى المال؟ ها؟ ما يندب إلى المال؟ لا، لأنه وجب عليه الصوم. أحسن الله عليكم. ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا. نعم، قال ولو مات وعليه صوم من كفار صوم شهر، فيما إذا كانت الكفارات شهر أو أشهر أو كان صوم أيام أطعم عنه أيضا، فيطعم عن كل يوم مسكينا. فلو كانت كفارة الظهار يطعم عن كل يوم مسكين ويعتبر الشهر 30 يوما، لكن لو أن شخصا مات والكفارة التي عليه ليس فيها إطعام مثل القتل، فنقول كذلك يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. صرح بذلك ابن قندس في الحاشية وغيره. وكذا صوم متعة وإن مات. نعم، وكذا صوم متعة، المراد بصوم المتعة هو الذي عليه دم للتمتع والقران ثم عجز عنه، فإنه يصوم 10 أيام، فإن مات ولم يصوم 10 أيام فإنه في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكين. وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه. نعم، يقول المصنف وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة، عبر بقوله صوم منذور في الذمة مقابلا ليكون مقابلا للصوم المعين، وسيذكر حكمه بعد قليل. قال ولم يصم منه شيئا مع إمكانه، أي مع قدرته على الصوم، بخلاف إذا لم يكن قد أمكنه الصوم المنذور في الذمة، فإنه في هذه الحالة لا يقضى عنه لأنه غير مقدور عليه. مثل شخص قال لله علي أن أصوم يوما ومات قبل القدرة على صوم هذا اليوم، فلا يقضيه عنه وليه. قال ولم يصم عنه شيء، طبعا ولم يصمه لأنه معذور فقد أهلية أو عجز ونحو ذلك. نعم، قال مع إمكانه، عرفنا احتراز مع إمكانه، ففعل عنه بأن صام عنه وليه أجزأ عنه. هذه قاعدة دليلها حديث ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أبو داود وقبله أحمد هذا في صوم النذر خاصة، وذلك أن القاعدة الشرعية أن الواجبات لا يصوم أحد عن أحد شيئا، وإنما جاء الاستثناء في واجب واحد من العبادات البدنية وهو صوم النذر خاصة، وذلك لكي نفهم المعنى القياسي فيها وأنها ليست مخالفة للقياس. أننا نقول إن العبادات ثلاثة أنواع، إما عبادات مالية أو بدنية أو مشتركة بينهما. فالعبادات الواجبة، نحن نتكلم عن الواجبة لا المندوبة، لأن المندوبة سبق معنا أن من تطوع عن غيره ندبا وصله أجره. فالعبادات الواجبة إذا كانت عبادات مالية فإنه يقوم غيره مقامه كالإطعام والزكاة الواجبة في الذمة ونحو ذلك. وإن كانت العبادة عبادة مالية بدنية فلا يقوم أحد عن أحد في أداء الواجب، فمن فاتته صلاة لا يصلي أحد عن أحد، وكذلك الصوم كما ذكر المصنف هنا وغيرها من العبادات لا يقوم أحد عن أحد. النوع الثالث أن تكون العبادة مشتركة بين المال والبدن كالحج، فنقول يغلب فيها المال، فيجوز أن يحج أحد عن ميت لم يحج، حج عن شبرمة أدركته فريضة الحج لا يستقيم عن راحجة قال حج عنه، وفي لفظ واعتمر. طيب نبقى في النذر. جاء الحديث أن النذر من مات وعليه صوم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميت مات وعليه نذر صوم نذر، فقال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والسؤال معاد في الجواب أي وعليه صوم نذر صام عنه وليه. طيب لماذا النذر؟ لو أراد شخص أن يطبق القاعدة السابقة لقال إن النذر من العبادات البدنية، والعبادات البدنية الواجبة لا يقوم أحد عن أحد. ألحظ بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين إلى أن النذر كله وإن كان بدنيا في الفعل إلا أن فيه معنى المال، وقد استنبط ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج النذر من مال البخيل. فحينئذ نقول ليس مستثنى وإنما هو ملحق به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإيمائه. وبناء على ذلك فإن من عليه نذر ولو كان بدنيا فنقول حكمه حكم المالي، فيقضيه عنه وليه بعده سواء كان صوما أو صلاة أو اعتكافا أو غير ذلك من العبادات، وسيأتيه كلام مصنف. نرجع لكلامه، قال المصنف وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة، قلنا في الذمة ليخرج المعين وسيأتي حكمه، ولم يصم منه شيئا، لأن لو فعله فإنه لا يكون فعل واجب عن ميت. قال مع إمكانه، وأما إذا لم يمكنه فلا يصوم عنه وليه لأنه كالقضاء بالأولى، ففعل عنه من الولي أو غيره أجزأ عنه، وذكرت لكم الحديث عند أبي داود وهو صحيح. قال رحمه الله فإن لم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء، لم يلزم الولي شيء، يقول إن لم يخلف الميت الذي عليه نذر تركة فالولي لا يلزمه شيء، لا يلزمه أن يخرج صدقة كما سبق عن النذر. نعم. لكن يسن له فعله عنه بنفسه، لكن يسن له فعله عنه بنفسه، يسن عنه أن يصوم عنه النذر الذي نذره بنفسه لتفرغ ذمته كقضاء دينه، من باب الإحسان لأبيه وأمه وأخته وأخيه وزوجه وولده وهكذا. وإن خلف تركة وجب فيفعله الولي بنفسه استحبابا، فإن لم يفعل وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين. طيب انظر معي، يقول وأما إذا كان الذي نذر أن يصوم صوما قد خلف مالا، يقول المصنف وإن خلف تركة يعني فيها مال وجب، أي وجب أن يصام عنه. كيف يصوم عنه؟ قال لها حالتان، الحالة الأولى قال يفعله الولي بنفسه استحبابا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فقوله ولي هنا على سبيل ليس القيد والوجوب فلا مفهوم لها، وإنما خرجت مخرج الغالب. قال فيفعله وليه بنفسه، وإن لم يفعل أي وإن لم يصم الولي بنفسه وجب أن يدفع من تركته أي من تركة الميت إلى من يصوم عن الميت النذر، فيصوم عنه أي يصوم عن الميت النذر. وكم يدفع له؟ لا يدفع له أجرة، لأن القرب لا يجوز فيها بذل الأجر، لا يدفع للأجرة مال، ولكن ما الذي يدفع له؟ قال عن كل يوم طعام مسكين، يعطيه طعام مسكين مد بر أو مدان من غيره، ولا يزيد عن ذلك من التركة، لأن هذا مثابة فطرة، وهو الذي يغنى به، فيمكنه أن يأكله في أول في أول الليل، فهذا الذي يعطاه ولا يزاد عليه. سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بغيرها من العبادات الواجبة كم يعطى في الحج وفي غيره، سيأتي إن شاء الله. نعم. ويجزئ فعل غيره عنه بإذنه وبدونه، يعني يجزئ فعل غير الولي عنه أي عن الميت بإذنه، بإذن الولي وبدون إذنه. لو أن شخصا تطوع بعيدا قال أريد أن أصوم عن صديقي ما عليه من نذر، يصح ولو لم يأذن ولي الميت، سواء كان له ولي أو ليس له ولي على تركته. نعم. وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط. يقول المصنف إذا مات شخص وقد أمكنه صوم بعض ما نذره، يعني بعض أيام، ليس بعض يوم وإنما بعض أيام، نذر 5 أيام فصام 2 أو 3، قال المصنف قضى عنه ما أمكنه صومه فقط، أي فيقضي عنه ما أمكنه الصوم فقط دون ما عداه مما لا يمكنه، بأن كان وقتها معذورا بمرض أو فقد أهلية، فإنه قد سبق معنا في قول المصنف ولم يصم منه شيئا مع إمكانه، أنه إذا لم يكن قادرا ويمكنه الصوم فإنه لا يصوم عنه وليه ولا غيره. هذه مفهوم تلك الجملة السابقة. نعم. ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام، قوله ويجزئ صوم جماعة عنه أي عن الميت الذي عليه نذر في يوم واحد، فلو أن 10 صاموا يوما واحدا عنه نذرا أجزى ولو كان عددهم كبيرا، وهذا معنى قوله عن عدته من الأيام، عليه 10 أيام نذرا فصامها 10 من أصحابه في يوم واحد أجزى. هنا بس مسألة، لما نقول ولي الميت ليس المقصود بالولي أقرب الناس إليه، فقد يكون ولي شخصا وقد يكون أكثر من شخص، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون الولي من العصبة وقد يكون الولي من أصحاب الفروض، قد يكون من الصهر وقد يكون من النسب وهكذا. فكلمة الولي أي القريب، ولا يلزم أن يكون هو الولي على النفس أو الولي على ماله وتركته بعده. وإن نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقضى عنه. نعم. كنا قد سبق قبل قليل تكلمنا عن النذر غير المعين، لأن المصنف هناك قال وعليه صوم منذور في الذمة، هنا بدأ يتكلم عن النذر المعين، قال وإن نذر صوم شهر بعينه أي صوما معينا، مثل أن يقول الله علي أن أصوم شهر الله المحرم، أو كما يقول بعضهم أصوم رجب، قال فمات قبل دخوله. هنا قوله مات يعني وجد ما يمنع من صومه، سواء كان بالموت أو جن قبل دخوله واستمر جنونه لحين الموت وهكذا. قال لم يصم ولم يقضى عنه، أي لا يصام عنه هذا اليوم المعين ولا يقضى عنه كذلك، لأنه لم يتمكن من فعله في وقته. قال المجد وهو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا. نعم. قول المصنف قال المجد وهو مذهب سائر الأئمة، هكذا نقلها ابن مفلح، وقوله ولا أعلم فيه خلافا لا أدري أهو من قول أبي البركات أم من قول ابن مفلح، فإن كتاب أبي البركات شرح الهداية غير موجود، لأني أظن أن الكلمتين متقاربة، مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا، قد يحتمل أن قوله لا أعلم فيه خلافا قول ابن مفلح، العموم نقلها ابن مفلح وأقرها سواء كانت من قوله أو من قول المجد. نعم. وإن مات في أثنائه سقط باقيه فإن لم، قال وإن مات في أثنائه أي في ذلك الشهر المعين المنذور سقط باقيه، أي سقط باقي الأيام التي لم يصمها لأنه لم يتمكن من ذلك. فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة من أنه إن كان أمكنه فعله قبل موته فعل عنه ولا كفارة. طيب. نقف هنا. قال المصنف: فإن لم يصمه، أي فإن كان الناذر لشهر معين لم يصم ذلك الشهر المعين أو اليوم المعين لمرض حتى انقضى ذلك الزمان المعين ثم مات في مرضه ذاك، فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة، أي حكم حكم فيما لو كان النذر في الذمة، من أنه إن أمكنه فعله قبل موته، أمكنه الفعل ولو كان المرض موجودا المبيح للفطر فعل عنه، فدل ذلك على أنه يقسم المرض إلى نوعين: مرض يمكنه أن يفعله ولو كان مبيحا للفطر، ومرض لا يمكنه معه، ففي الحالة الأولى يصام عنه والثاني لا يصام عنه. نعم، ولا كفارة، ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام. قول المصنف: ولا كفارة، أي لا كفارة على من عليه نذر مطلق أو معين مع الصوم عنه، أي إذا كان الصوم منذورا فصام عنه أولياؤه أو غيرهم، أو الإطعام بأن كان الصوم غير منذور بأن كان قضاء رمضان على الميت، قضاء رمضان أو عليه كفارة، فأخرجنا بدل الذي عليه إطعاما عدد الأيام، فإنه في هذه الحالة لا كفارة عليه حينئذ. نعم. وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته، وكذا العمرة المنذورة، ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه، وله الرجوع على التركة بما أنفق. طيب، بدأ يتكلم المصنف هنا عن أحكام أخرى في الاعتكاف. ذكرت لكم قبل قليل أن الاعتكاف كله حكمه حكم العبادات المالية الواجبة، وذكرت لكم وجه الاستدلال من كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. هنا من باب الاستطراد قال المصنف: وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه، أي فعل عن الميت ذلك. قال: ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته. التمكن هو وجود الزاد والراحلة، هو شرط للوجوب للفريضة، لكن لو فعلها صحت، مثل ما سبق معنا قبل قليل أن المرض إذا كان لا يمنع من التمكن من الصيام فإنه يصوم عنه وليه، فكذلك تمكن الناذر من الحج بأن كان غير مالك لزاد ولا راحلة لا يمنع من فعلها عنه بعد وفاته. قال: وكذا العمرة المنذورة، إذا مات الشخص عليه عمرة منذورة لم يكن قد فعلها فإنه تفعل عنه بعد وفاته، ولكن إما أن يفعلها الولي بنفسه فيحج عنه الحج والعمرة المنذورة، وإما أن يأتي شخص آخر فيحج، وحينئذ فإنه يعني يعطى ليس أجرة وإنما يعطى مؤنة الحج، وهو مؤنة الذهاب والعودة والتنقل فقط دون ما عداها، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب. نعم. ويجوز، ثم قال: ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه. لو أن الشخص عليه حجة إسلام ومات فيجوز أن يحج عنه غيره، وله حالتان: الحالة الأولى أن يحج عنه بإذن وليه، وهذا بإجمع، والحالة الثانية أن يحج عنه حجة الإسلام بغير إذن وليه، وهذه فيها خلاف أو ما إليها المصنف بقوله ولو بغير إذن وليه، لأنه قيل إنه لا يصح أن يحج عن شخص ميت بغير إذن وليه، وهذا القول اختاره أبو الخطاب في الانتصار، فقوله ولو هنا إشارة للخلاف الصورة الثانية، وأما الصورة الأولى وهو أن يحج عن الشخص حجة الإسلام بغير إذن وليه فلا خلاف فيها كما نقله في الإنصاف. ثم قال المصنف: وله الرجوع على التركة بما أنفق، أي ولمن حج عن ميت أو اعتمر نذر أو حجة إسلام أن يرجع على التركة بما أنفق، لكن بشرط أن يكون قد نوى الرجوع، وأما إذا لم ينوي الرجوع بأن كان نوى التبرع أو لا نية له فليس له أن يرجع. وتعبير المصنف بما أنفق يدل على ما ذكرت لكم قبل قليل أن من حج عن غيره فإنه حينئذ يأخذ ما مقدار نفقته ولا يزيد عليها، وذلك قال بما أنفق. ومثلها أيضا سائر الطاعات التي تحتاج إلى مال، مثل لو نذر أن يعتق أو نذر نحو ذلك، فإنه من أخرجها عنه وقد نوى الرجوع فإنه يعتق ثم يرجع على التركة. وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه فإن لم يمكنه فعله حتى مات فكالصوم. يقول المصنف: وإن مات وعليه اعتكاف منذور، نوى أن يعتكف أياما في بيت الله المحرم أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعل عنه، يفعله عنه وليه أو غيره، فإن لم يمكنه فعله حتى مات فكالصوم، أي إن لم يمكنه أن يفعل ذلك الفعل حتى مات، إما لكونه قد اعتكف نوى نذر الاعتكاف في زمان لم يأتي بعده، مات قبل قدوم ذلك الزمان، نوى الاعتكاف في رمضان القادم ومات قبل رمضان، أو أنه لم يتمكن من فعل ذلك لفقد أهليته. قال المصنف كالصوم، أي لا يفعله عنه أحد بعد وفاته. نعم. وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلت عنه. قول المصنف: وإن كانت عليه صلاة منذورة، نذر صلاة أن يصلي ركعتين، فإنها تفعل عنه إذا كانت مطلقة، وأما المعينة إذا لم تأتي فلا تفعل، مثل أن ينذر أن يصلي ركعتين عقب صلاة الظهر كل يوم، ففي وقت فقد أهليته وفي وما يحسب بعد وفاته لا تفعل عنه لعدم وجود التمكن، وأما ما فاته فإنه يقضى عنه، وذلك إذا مات بعد التمكن كما سبق. ولا كفارة معه. ولا كفارة معه، أي مع فعل غيره عنه الصلاة والاعتكاف والصوم والحج وغيره. نعم. وطواف منذور كصلاة. نعم. يقول إن الطواف حكمه حكم الصلاة، فيقوم غيره مقامه تماما. نعم. وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه كقضاء رمضان. نعم. يقول المصنف: أما من مات وعليه صلاة فرض فإنها لا تقضى عنه كقضاء رمضان. هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل، أن فعل الواجبات التي ليست بمالية أو يغلف فيها المال أو فيها معنى المال، ليست مالية كالزكاة أو يغلب فيها المال كالحج أو فيها معنى المال وهو النذر، فإنه لا يفعل أحد عن أحد شيئا من الواجبات، لا حيا ولا ميتا. نقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.